يا محمد إن مدحي زين وذمي شين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ذلك الله تعالى. أكثرهم لا يعقلون يحتمل وجهين، أحدهم أن يكون فيهم قليل ممن يعقل ونفى العقل عن أكثرهم لا عن جميعهم، والآخر أن يكون جميعهم ممن لا يعقل وأوقع القلة موضع النفي. والأول أظهر في مقتضى اللفظ والثاني أبلغ في الذم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني خيرا في الثواب وفي انبساط نفس النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وقضاء لحوائجهم وإنكار فعلهم فيه تأديب لهم وتعليم لغيرهم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ زكواتهم، فروي أنه كان معاديا لهم فأراد هدايتهم فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد منعوني الصدقة وطردوني وارتدوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بغزوهم ونظر في ذلك، فورد وفدهم منكرين لذلك. وروي أن الوليد بن عقبة لما قرب منهم خرجوا إليه متلقين له، فرآهم على بعد ففزع منهم وظن بهم الشر وانصرف، فقال ما قال. وروي أنه بلغه أنهم قالوا لا نعطيه صدقة ولا نطيعه، فانصرف وقال ما قال. الفاسق والمشار إليه في الآية والوليد بن عقبة، ولم يزل بعد ذلك يفعل وفعل الفساق حتى صلى بالناس صلاة الصبح 4 ركعات وهو سكران، ثم قال لهم أزيدكم ثم هي باقية فيمن اتصل بهذه الصفة إلى آخر الدهر. وقرئ فتبينوا من التبيين وتثبتوا بالثاء من التثبت. ويقوي هذه القراءة أنها لما نزلت روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثبت من الله والعجلة من الشيطان. واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول. قال المنذر البلوطي: وهذه الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدول، لأن الله أمر بالتبين قبل القبول، فالمجهول الحال يخشى أن يكون فاسقا. أن تصيبوا قوما بجهالة في موضع المفعول من أجل تقدير مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة، والإشارة إلى قتال بن المصطلق لما ذكر عنهم الوليد ما ذكر: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعانتم أي لشقيتم والعانة المشقة، وإنما قال لو يطيعكم ولم يكن لو أطاعكم، للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته صلى الله عليه وسلم لهم، والحق خلاف ذلك، وإنما الواجب أن يطيعوا لا أن يطيعهم، وذلك أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأصوب من رأي غيره، ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكوا، فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره. وإلى ذلك الإشارة بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما اختلف بسبب نزولها. فقال الجمهور: هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين منهم وبين المتحزبين منهم لعبد الله بن أبي بن سلول حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة رضي الله عنه في مرضه. فقال عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد آذاني نتن حمارك. فرد علي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: وتلاح الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريد ويروى بالحديد، وقيل سبب أن فرقتين من الأنصار وقع بينهما قتال فأصلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جهد، ثم حكمها باقي إلى آخر الدار. وإنما قال اقتتلوا ولم يقل اقتتل، لأن الطائفة في معنى القوم والناس فهي في المعنى جمع، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أمر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية، وذلك إذا تبين أنها باغية. فأما الفتن التي تقع بين المسلمين فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهم أنه لا يجوز النهوض في شيء من أول القتال، وهذا مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة رضي الله عنه، وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر، وأمره صلى الله عليه وسلم بكسر السيوف في الفتن. والقول الثاني أن النهوض فيها واجب لتكف الطائفة الباغية، وهذا مذهب علي وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة رضي الله عنه، وهو مذهب مالك وغير من الفقهاء، وحجتهم هذه الآية. فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من ابتزل الفريقين منزله يريد نفسه وما لو فعله دفع عن نفسه، وإن أدى ذلك إلى قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه ومال فهو شهيد. وإذا فرعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن، فقيل مع السواد الأعظم، وقيل مع العلماء، وقيل مع من يرى أن الحق معه. وحكم القتال في الفتن ألا يجهز على جريح ولا يطرد هارب ولا يقتل أسير ولا يقسم فيء حتى تفيئة ترجع للحق، فأصلحوا بين أخويكم، إنما ذكروا بلفظ التثنية لأن أقل من يقع بينهم البغي اثنان. وقيل أراد بالأخوين الأوس والخزرج، وقل يا بين إخواتكم بالتاء على الجمع، وقل يا بين إخوانكم بالنون على الجمع أيضا. لا يسخر قوم منكم النهي عن السخرية وغير الاستهزاء بالناس عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى عبد المسخور منه خير من الساخر عند الله، وهذا تعليل للنهي. ولا نساء من نساء لما كان القوم لا يقعوا إلا على ذكران عطف النساء عليهم. ولا تلمزوا أنفسكم إلى يطعن بعضكم على بعض ولم تلعبوا سواء كان بقول أو إشارة أو غير ذلك، وسنذكر الفرق بينه وبين الهمز في سورة الهمزة. الهمزة وأنفسكم هنا بمنزلة قوله فسلموا على أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب أي لا يدعو أحد أحدا بلقب والتنابز بالألقاب التداعي بها وقد أجاز المحدثون أن يقال الأعمش والأعرج ونحو إذا دعت إليه الضرورة ولم يقصد النقص والاستخفاف بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يريد بالاسم أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن سمي مؤمنا وفي ذلك ثلاثة أوجه أحد استقباح الجمع بين الفسوق وبين الإيمان فمعنى ذلك أن من فعل شيئا من هذه الأشياء التي نهي عنها فهو فاسق وإن كان مؤمنا والآخر بئس ما يقوله الرجل للآخر يا فبئس ما يقوله الرجل للآخر يا فاسق بعد إيمانه كقولهم لمن أسلم من اليهودية يهودي. الثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن وهذا على مذهب المعتزلة. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قول المؤلف الثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن إلى آخره. يقول الفرق بين الوجه الثاني والثالث أن المراد بالوجه الثاني من أطلق على أخيه فاسق على وجه السب مغايضة له لخصومة بينهما. أما الثالث فمعناه الحكم على المسلم العاصي بأنه فاسق وليس بمؤمن فيخرجه عن الإيمان ويجعله في منزلة بين الإيمان والكفر وهذا كما قال المؤلف على مذهب المعتزلة فإنهم يجعلون مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر. فخالفوا أهل السنة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة معه أصل الإيمان فهو مؤمن ناقص الإيمان وخالفوا الخوارج الذين يقولون مرتكب الكبيرة كافر ثم يتفق الخوارج والمعتزلة على حكم في الآخرة وهو الخلود في النار. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن يعني ظن السوء إن ظن السوء بالمسلمين وأما ظن الخير فهو حسن إن بعض الظن إثم قيل معنى الإثم هنا الكذب لقوله صلى الله عليه وسلم الظن وأكذب الحديث لأنه قد لا يكون مطابقا لأمره وقيل إنما يكون إثما إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة لأنه لا يقدر على دفع الخواطر واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير من الظن وأخطر أن بعضه إثم فأمر باجتناب أكثر أكثر من الإثم احترازا من الوقوع في بعض الذي هو إثم. ولا تجسسوا ولا تبحثوا عن مخبآت الناس وقرأ الحسن تحسسوا بالحاء وتجسسوا بالجيم في الشر وبالحاء في الخير وقيل التجسس ما كان من وراء وراء والتحسس بالحاء الدخول والاستعلام. ولا يغتب بعضكم بعضا المعنى لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم ما يكره لو سمعه والغيبة هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو فعله وغير ذلك. وفي الحديث أنه صلى الله عليه الصلاة والسلام قال الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره قيل يا رسول الله وإن كان حقا قال إذا قلت باطلا فذلك البهتان. وقد رخص في الغيبة في مواضع منها في التجريح في الشهادة والرواية والنصيحة في النكاح وشبهه وفي التعذير من أهل الضلال. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه الله تعالى الغيبة بأكل لحم ابن آدم ميتا والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقبيح أن جعله ميتا لأن الجيفة مستقدرة ويجوز أن يكون ميتا حالا من الأخ أو من لحمه. وقيل فكرهتموه إخبارا عن حال بعد التقرير كأنه لما قررهم هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أجابوا فقالوا لا نحب ذلك فقال لهم فكرهتموه. وبعد هذا محذوف تقديره فكذلك فكرهوا الغيبة التي هي تشبه واحد فهذا دلالة الكلام عليه وعلى هذا المحذوف يعطف القول واتقوا الله قاله أبو علي الفارسي. وقال الرماني كراهة هذا اللحن يدعو إليه الطبع وكراهة الغيبة يدعو إليه العقل وهو حق أن يجاب لأنه بصير عالم والطبع أعمى جاهل. وقال الزمخشري وفي هذه الآية مبالغات كثيرة من الاستفهام الذي معناه التقرير ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك ومنها أن لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميتا ومنها أن لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله أخا. يا أيها الناس إنما خلق يا أبو المنذر كيف ضبط عندك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أم ميتا؟ ميتا. الموضعين الأول والثاني ميتا ويجوز أن يكون ميتا حالا. أي نعم كلها بالتشديد. أي نعم قراءة نافع بالتشديد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ذكر وأنثى هنا آدم عليه السلام وزوجه. قال ابن عطية ويحتمل أن يريد الجنس فكأنه قال إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى. والأول أظهر وصح لقوله صلى الله عليه وسلم الناس من آدم وآدم من التراب ومقصود الآية التسوية بين الناس والمنع مما كانت العرب تفعله من التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فبين الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب إنما هو بالتقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. وروي أن سبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني بياضة يزوج أبا هند امرأة منهم فقالوا كيف نزوج نساءنا لموالينا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعوب جمع شعب بفتح الشين وهو أعظم من القبيلة، وتحته القبيلة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة، وهم القرابة الأدنون فمضر وربيعة وأمثالهما. شعوب وقريش قبيلة، وبنو عبد مناف بطن، وبنو هاشم فخذ، ويقال بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة. وبنو عبد المطلب فصيلة، وقيل الشعوب في العجم والقبائل في العرب، والأسباط في بني إسرائيل، ومعنى لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا. قالت الأعراب آمنا، نزلت في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت تجاور المدينة، أظهروا للسامة وكانوا إنما يحبون المغانم وعرض الدنيا، فأكذبهم الله في قولهم آمنا وصدقهم لو قالوا أسلمنا. وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والإسلام هو الانقياد للنطق بالشهادتين والبشهادتين والعمل بالجوارح. فالإسلام والإيمان في هذا الموضع متباينان في المعنى، وقد يكونان متفقين، وقد يكون الإسلام أعم من الإيمان فيدخل الإيمان فيه حسب ما ورد في مواضع أخرى. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا، معنى لا يردكم لا ينقصكم شيئا من أجور أعمالكم. وفي لغتان يقال لا توالي قراءة نافين لا يلتكم بغير همز، ويقال ألا توالي قراءة من قرأ لا يألتكم بهمزة قبل اللام. فإن قيل كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولا تقبلوا العمل إلا من مؤمن، فالجواب أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال. فالمعنى إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالا صالحة فإن الله لا ينقصكم منها شيئا. ثم لم يرتابوا إلى مشكوا في إيمان، وفي ذلك تعريض بالأعراب المذكورين لأنهم في شك، وكذلك قوله في هؤلاء أولئك هم الصادقون تعريض أيضا بالأعراب إذ كذبوا في قول ما منا وإنما عطف، ثم لم يرتابوا به ثم إشعارا بثبوت إيمان في الأزمنة المتراخية المتطاولة. وجاهدوا يريد جهاد الكفار لأنه دليل على صحة إيمان، ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان لقوله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يمنون عليك أن أسلموا. نزلت في بني أسد أيضا فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعل توازن وغطفان وغيرهم، فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أي هداكم للإيمان على زعمكم، ولذلك قال إن كنتم صادقين. ويمن عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم عليكم أو بمعنى يذكر إنعامه، وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمنون عليك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الحجرات، فقال في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ذكر ثلاثة أقوال ورجح القول الأول وهو أن يكون المعنى لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به، ولا تقطعوا في رأي إلا بنظره، قال لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي وأن يتكلم كل أحد بما يظهر له. ثم قال في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ذكر قولين في عود الضمير أو في المأمور بهذا الأمر، قال أمر الله المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب، وقيل إن الآية خطاب للمنافقين وهذا ضعيف، فالراجح أن الآية خطاب للمؤمنين. وكما ذكر المصنف رحمه الله فإن سببها أن بعض جفاة العرب كانوا يرفعون أصواتهم إلى آخر ما ذكر، ومما يبين هذا أن الله قال وأنتم لا تشعرون، قال المصنف فإنه لا يصح أن يقال هذا لمنافق، فإنه يفعل جرأة وهو يقصده، فهو يفعل الأفعال القبيحة وهو يعرف أنه على النفاق فهو يشعر بما يفعل، بخلاف المؤمن فإنه قد يفعل فعلا يحبط به عمله من حيث لا يشعر. ثم قال في قوله تعالى وأكثرهم لا يعقلون، يحتمل وجهين، أن يكون فيهم قليل ممن يعقل ونفى العقل عن أكثرهم لا عن جميعهم كما هو ظاهر هذا لا أكثرهم أي لا جميعهم، والآخر أن يكون جميعهم ممن لا يعقل، قال والأول أظهر أي الراجح الأول، والثاني أبلغ في الذم، والراجح المقصود الأول وإن كان الثاني أبلغ في الذم. ثم قال في قوله تعالى فتبينوا وتثبتوا، قرأت تبينوا قرأت تثبتوا، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فإن بغت إحداهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، اختلف في سبب نزولها، فقال الجمهور هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين لعبد الله بن أبي منهم المتحزبين لعبد الله إلى آخر هذه القصة، وقيل سببها أن فرقتين من الأنصار، والراجح الأول كما جاء في الحديث أنه لما مر النبي عليه فقال ابن أبي المنافق آذاني نتن حمارك. فرد عليه عبد الله بن رواحة فقال هو خير من طيبك أو شيئا من هذا، فحصل بينهم خلاف، فمن كان من الأوس كان معهم، ومن كان من الخزرج أخذته الحمية حتى خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم. ثم قال في قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قال أمر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية، وذلك إذا تبين أنها باغية. فأما الفتن التي تقع بين المسلمين، هنا الأمر واضح، فئة باغية على المسلمين، فهذه مأمور بقتالها بنص القرآن. المسألة الثانية الفتن التي تقع بين المسلمين، فاختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال، وهذا مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأبين تطبيق على ذلك هو ما حدث من فتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن من الناس من يظن أن من شارك من الصحابة كثير ولم يشارك فيها إلا القليل، حتى ذكر بعض المؤرخين أنه لم يشارك فيها إلا قرابة 40 صحابي أو 30 أو 32 أو نحو هذا العدد، فإنهم اعتزلوا هذه الفتن، فإنها وقعت بين المسلمين وإن كان الحق فيها معالي رضي الله عنه، وأنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال. والقول الثاني أنه فيها واجب لتكف الطائفة الباغية، وهذا مذهب علي وعائشة وجماعة من الصحابة. والذي يظهر أن هذه المسألة تختلف، فإذا كانت الطائفة باغية فهذه يجب قتالها، لكن لعل المسألة التي يريدها المصنف رحمه الله هي الفتن التي تكون بين المسلمين، كبعض الفتن التي وقعت في هذا الزمن تكون بين المسلمين ويكون فيها مفاسد ومصالح، قد يكون الحق مع طائفة لكن قتال تلك الطائفة يترتب عليه مفاسد عظيمة وذهاب للدين والدنيا والأعراض والأموال والأمن وغير ذلك. فمذهب جماعة كبيرة من الصحابة هي اعتزال هذه الفتن وعدم الدخول فيها، فإن السلامة لا يعدلها شيء، فيسلم المرء بنفسه، وإذا أخذ بهذا القول فهو قد أخذ بقول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال في قوله تعالى ولا نساء من نساء، قال لما كان القوم لا يقع إلا على الذكران عطف النساء عليهم، فالقوم لا يشمل النساء ولذلك عاد النساء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قال أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن سمي مؤمنا، وفي ذلك ثلاثة أوجه. الأول استقباح الجمع بين الفسوق وبين الإيمان، فمعنى ذلك أن من آمن أن من فعل شيئا من هذه الأشياء التي نهي عنها فهو فاسق وإن كان مؤمن، أي فاسق بمعصيته ومؤمن بإيمانه، وهذا هو المذهب الحق ومذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع الفسوق والإيمان. والآخر بئس ما يقوله الرجل الآخر يا فاسق بعد إيمانه، والأظهر الأول وإن كان الثاني منهي عنه، لكن نص الذي يظهر في الآية الأول أن يجمع المرء بين الإيمان والفسق، كما في إذا فعل السخرية أو الغيبة فإنه يجمع بين هذه الأمور. والثالث وهذا على مذهب المعتزلة ورد عليه شيخنا البراك حفظ الله أنهم المعتزلة فيقولون من فسق فإنه غير مؤمن لأنه يخرج من الإيمان، فهم يرون أنه إذا فعل كبيرة يخرج من الإيمان ويكون في الدنيا بين منزلتين وفي الآخرة خالد مخلد في النار، وهذا مذهب باطل. ثم قال في قوله تعالى ولا تجسسوا، وقرأ الحسن ولا تحسسوا وهي قراءة شاذة. ثم عرف الغيبة بتعريف جامع قال هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه، خلقه يعني ما خلقه الله عليه من جسمه ومن لونه وشكله أو خلقه، قد يكون غضوب، قد يكون بخيل أو غير ذلك، قد يكون جبان، فيكون في هذه الصفة، لكن لا يجوز لك أنت أن تذكره بها. أو دينه، قد يكون عنده ضعف في دينه، فليس لك في المجالس إذا لم يكن هناك مصلحة كالأحوال المستثناة أن تقول فلان ضعيف الدين أو فلان، فهذا لا يجوز. أو أفعاله أو غير ذلك، كل ما يكره الإنسان، فإن كان كما قال النبي فيه ما تقول فقد اغتبته. ورخص العلماء في مواضع كالتجريح للشهادة والرواية والنصيحة في النكاح وغير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل، ذكر فائدة، قال: ويقال فخذ بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة. الجارحة هو الفخذ المعروف الذي يكون في الرجل الواصل بين أسفل البطن والساق، هذا هو الفخذ. أما الفخذ القبيلة فيقال بإسكان الخاء. ثم قال المصنف، أورد إشكال المصنف في قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولا تقبل الأعمال إلا من مؤمن. فالجواب أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح العمل. فالمعنى: إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالا صالحة فإن الله لا ينقصكم منها شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة قاف. تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة، ويختص قاف بأنه قيل فيه إنه من اسم الله القاهر أو القادر، وقيل هو اسم للقرآن، وقيل هو اسم الجبل الذي يحيط بالدنيا والقرآن المجيد من المجد، وهو الشرف والكرم. وجواب هذا القسم محذوف: تقدير ما ردوا أمرك بحجة وما كذبك ببرهان وشبه ذلك. وعن هذا المحذوف وقال اضربوا ببل، وقيل الجواب ما يلفظ من قول، وقيل إن في ذلك لذكرى، وقيل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. هذه الأقوال ضعيفة متكلفة، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. الضمير في عجب لكفار قريش، والمنذر هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الضمير لجميع الناس، واختار ابن عطية قال: ولذلك قال تعالى: فقال الكافرون، أي الكافرون من الناس، وصحيح أنه لقريش. وقوله فقال الكافرون وضع الظاهر موضع المضمر لقصيد من بالكفر، كما تقول جاني فلان فقال الفاجر كذا إذا قصدت ذمه. وقوله منذر منهم إن كان الضمير لقريش فمعنى منهم من قبيلتهم، يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم. وإن كان الضمير لجميع الناس فمعنى منهم إنسان مثلهم، وتعجب يحتمل أن يكون من أن يبعث الله بشرا، أو من الأمر الذي يتضمن الإنذار وهو الحشر. ويؤيد هذا ما يأتي بعد: إذا متنا وكنا ترابا، العامل في إذا محذوفا، تقديره أن أبعث إذا متنا، ذلك رجع بعيد، الرجع مصدر رجعته، والمراد به البعث بعد الموت، ومعنى بعيد أي بعيد الوقوع عندهم. وقيل الرجع الجواب، أي جوابهم هذا بعيد عن الحق. وعلى هذا يكون قوله ذلك رجع بعيد من كلام الله تعالى. وأما على الأول فهو حكاية كلام الكفار وهو أظهر: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هذا رد عن الكفار في إنكار للبعث، ومعناه قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وقيل المعنى: قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم، الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور وهو أظهر. وعندنا كتاب حفيظ يعني اللوح المحفوظ، ومعنى حفيظ جامع لا يشد عنه شيء، وقيل معناه محفوظ من التبديل والتغيير. بل كذبوا بالحق لما جاءهم هذا الإضراب، وأتبع به الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أقبح من تعجبهم، وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة وما تضمنته من الإخبار بالحشر وغير ذلك. وقال ابن عطية: هذا الإضراب عن كلام محذوف، تقديره ما أجاد النظر أو نحو ذلك، فهم في أمر مريج أي مضطرب، لأنهم تارة يقولون ساحر وتارة شاعر وغير ذلك من أقوالهم. وقيل معناه منكر، وقيل ملتبس، وقيل مختلط. وزينا يعني بالنجوم، وما لها من فروج أي من شقاق، وذلك دليل على إتقان الصنع. رواسي يعني الجبال، من كل زوج بهيج، من كل نوع جميل. ماء مباركا يعني المطر كله. وقيل إنما الماء المبارك مطر مخصوص ينزل الله كل سنة، وليس كل المطر يتصف البركة وهذا ضعيف. وحب الحصيد والقمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد باسقات طويلات طلع نضيد الطلع أول ما يظهر من التمر وهو أبيض ملضد كحب الرمان فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد فإذا تفرق فليس بنضيد. كذلك الخروج تمذير لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من الأرض. وأصحاب الرس قوم كانت لهم بئر عظيمة وهي الرس بعث إليهم نبي فجعلوا في الرس وردموا عليه فهلكهم الله. وأصحاب ليكة يعني قوم شعيب وقد ذكر وقوم تبع ذكر في الدخان فحق وعيد يعني حل بهم الهلاك. أفعينا بالخلق الأول يقال عي بالأمر إذا لم يعرف عمله. والخلق الأول خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة وقيل يعني خلق آدم عليه السلام وقيل خلق السماوات والأرض. والأول أظهر ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث والهمزة للإنكار بل هم في لبس من خلق جديد ديهم في شك من البعث. وإذا ما نكر الخلق الجديد لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين وعرف الخلق الأول لأنه معروف معهود. ولقد خلقنا الإنسان يعني جنس الإنسان وما توسوس به نفسه تحدث به نفسه في فكرتها وذلك أخبر الشيء. وقيل يعني آدم عليه السلام ووسوسته عند أكله من الشجرة. والأول أظهر وأشهر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وعرق كبير في العنق وهما وليدان عن يمين وشمال. وهذا مثل في فرط القرب والمراد به قرب علم الله والاطلاع على عبده وإضافة الحبل إلى الوريد كقولك مسجد الجامع ويراد بالحبل العاتق. إذ يتلقى المتلقيان يعني الملكين الحافظين الكاتبين الأعمال والتلقي وتلقي الكلام بحفظه وكتابته والعمل في يد ونحن أقرب وقيل مضمر تقدير واذكر. واختار ابن عطية عن اليمين وعن الشمال قعيد أي قاعد وقيل مقاعد بمعنى مجالس. وردّه ابن عطية بأن مقاعد إنما يكون مع قعود الإنسان والقاعد يكون على جميع هيئات الإنسان إنما أفرده وهما اثنان لأن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقال الفراء لفظ قعيد يدل على الاثنين والجماعة فلا يحتاج إلى أحد. ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد العتيد الحاضر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مقعد الملكين على الثنيتين قلمهما اللسان ومدادهما الريق. وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع كلام العبد ولذلك قال الحسن وقتادة يكتب الملكان جميع الكلام فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك. وقال عكرمة إنما تكتب الحسنات والسيئات لا غير. وجاءت سكرة الموت بالحق أي بلقاء الله أو فراق الدنيا. وفي مصعب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجاءت سكرة الحق بالموت. وكذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنما قال جاءت بالماضي تحقق الأمر وقربه وكذلك ما بعده من الأفعال ذلك ما كنت منه تحيد أي تفر وتهرب وتهرب. والخطاب للإنسان سائق وشهيد السائق ملك يسوق وأما الشهيد وقيل ملك آخر يشهد عليه وهو الأظهر وقيل صحائف الأعمال وقيل جوارح الإنسان. لقد كنت في غفلة من هذا خطاب الإنسان الذي يقتضي قوله كل نفس يريد أنه كان غافلا عما لقي في الآخرة وقيل هو خطاب محمد صلى الله عليه وسلم أي كنت في غفلة من هذا القصص. وهذا في غاية الضعف لأنه خروج عن سياق الكلام فكشفنا عنك غطاءك يريد بكشف الغطاء معينة أمور الآخرة. فبصرك اليوم حديد أن يبصر ما لم يكن يبصره قبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ما تنتبهوا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القرين هنا الشيطان الذي كان يغويه. وقيل الملك الذي يسوقه وقيل الملك الذي يتولى عذابه في جهنم. والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد ولقوله نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومعنى قول ما لدي عتيد أي هذا الإنسان حاضر الذي قد عتدته ويسرته لجهنم. وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين هو الملك السائق وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضر. فيحتمل أن تكون ما في قوله ما لدي موصوفة أو موصولة. فإن كانت موصوفة فعتيد صفة الله وإن كانت موصولة فعتيد بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف. وما هي خبر المبتدأ على هذه الوجوه ويحتمل أن يكون عتيد الخبر وتكون ما بدلا من هذا أو موصوفة بفعل مضمر. ألقيا في جهنم خطاب الملك السائق الشهيد. وقيل إنه خطاب لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الغبيبة ثم أبدل من ألف أو على أن يكون معنى ألقي ألقي فتنى مبالغة وتأكيدا وعلى أن يكون على عادة العرب من مخاطبة اثنين كقول خليلي وصاحبي وهذا كله تكلف بعيد. ومما يدل على أن خطاب اثنين قوله فألقياه في العذاب الشديد مناع للخير قيل مناع للزكاة المفروضة والصحيح العموم مريب شاك في الدين فهو من الريب بمعنى الشك الذي جعل يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره فألقياه وأدخل فيه الفاء لتضمن معنى الشرط ويكون بدلا وصفة ويكون فألقياه تكرارا للتوكيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته والقرين هنا شيطان الذي وكل به في الدنيا بالآخرة خلاف ومعنى ما أطغيت وما أوقعته في الطغيان ولكنه طغى باختياره. وإنما حذف الواو هنا لأن هذه جملة مستأنفة بخلاف قولي وقال قرينه قبل هذا فإنه عطف. لا تختصموا خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين ما يبدل القول لدي، قد حكمت بتعذيب الكفار فلا تبدل لذلك. وقيل معنى لا يكذب أحد لدي العلم بجميع الأمور، فالإشارة على هذا إلى قول القرين ما أطغيته. وتقول هل من مزيد، الفعل مستدل إلى جهنم وقيل إلى خزانة عمل الملائكة. ولو الأظهر واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة ومجازا بلسان الحال، والأظهر أنه حقيقة وذلك على الله يسير. معنى قولي هل من مزيد أنها تطلب الزيادة وكانت لم تمتلئ، وقيل معنى ولا مزيد ليس عندي موضع للزيادة، فهي على هذا قد امتلأت. ولو الأظهر وأرجح لما ورد في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها. وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي هذا الحديث كلام ليس هذا موضعه. والمزيد يعتبر أن يكون مصدرا كالمحيط أو اسم مفعول، فإن كان مصدرا فوزه مفعول، وإن كان اسم مفعول فوزه مفعول. وأزلفت الجنة أي قربت، ثم كذلك بقول غير بعيد لكل أواب أي كثير الرجوع إلى الله، فهو من آب يؤوب إذا رجع. وقيل والمسبح لله من قوله يا جبال أوبي معه، حفيظ أي حافظ لأوامر الله فيفعلها ولنواهيه فيتركها. من خشي الرحمن بالغيب أي اتقى الله وهو غائب عن الناس والمجرور في موضع الحال. ومن خشي بدلا أو مبتدا، فإن كذا كيف قرن بالخشية الاسم الدال على الرحمة؟ فالجواب أن ذلك لقص مبالغة في الثناء على من يخشى الله لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه، قال ذلك الزمخشري. ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك أن الرحمن قد صار يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة، كقولنا الله ولدينا مزيد قيل يعني النظر إلى وجه الله كقوله الحسنى وزيادة. وقيل يعني ما لم يخطر على قلوبهم، كما ورد في الحديث ما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي أنه قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما شد منهم بطشا الضمير فيهم للقرون المتقدمة وفي منهم لكفار قريش. فنقبوا في البلاد يطافوا فيها وصلوا دخولها من أنقابها ومن التنقيب عن الأمر بمعنى البحث عن هل من محيص، يعني قالوا هل من مهرب عن الله أو عن العذاب لمن كان له قلب أي قلب واع يعقل ويفهم. أو ألقى السماء وهو شهيد أي السماء وهو حاضر القلب، وما مسنا من لغو من اللغو بالإعياء والتعب. أصبر على ما يكون يعني كفار قريش وغير مسبح بعمد ربك، يحتمل أن يريد التسبيح باللسان ويريد الصلاة. وقد ذكر الزمخشري الوجهين، وقال ابن عطية معنى وصلي بإجماع من المتأولين وهي على هذا إشارة إلى الصلاة الخمس فقبل طلوع الشمس الصبح وقبل الغروب العصر والظهر ومن الليل المغرب والعشاء المغرب والعشاء وقيله النوافل. وإذا بار السجود قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما يعني الركعتين بعد المغرب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي النوافل بعد الفرائض وقيل الوتر. واستمع معناه انتظر فهو عامر في يوم ينادي على أنه مفعول به صريح، وقيل المعنى استمع لما نقص عليك من أهوال القيامة، فعلى هذا لا يكون عامرا في يوم ينادي ويوقف على واستمع والأول أظهر. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. المنادي هنا هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور، قيل إنما وصفه بالقرب لأنه يسمع جميع الخلق، وقيل المكان صخرة بيت المقدس. وإنما وصفه بالقرب لقربها من مكة، وقيل لقربها من السماء لأنها أقرب الأرض إلى السماء ب18 ميلا، وهذا ضعيف. يوم الخروج يعني خروج الناس من القبور. يوم تشقق العمل في هذا الظرف معنى قولي حشر علينا يسير، أو هو بدل مما قبله. وما أنت عليهم بجبال بقهر انتقارهم على الإيمان، فهو كقوله لست عليهم بمسيطر. وقيل إنه إخبارهم بأنه صلى الله عليه وسلم رؤوف بهم غير جبار عليهم، وهذا أظهر. أذكر بالقرآن من يخاف وعيدي كقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم، لأنه لا ينفع التذكير إلا في من يخاف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة قاف، فقال في قوله تعالى قاف تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة، وسبق أن الراجح أي قال الله أعلم بمراده بها، فهي مما استأثر الله بعلمه. وعلى ذلك تكون الأقوال المذكورة في معنى قاف أنها مرجوحة، قيل أنه اسم من أسماء الله، وقيل اسم القرآن، وقيل اسم جبل، كل هذا مرجوح ولا يثبت في كون اسم جبل الذي يحيط بالأرض اسمه قاف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ذلك رجع بعيد، قال مراد البعث بعد الموت، وقيل الرجع الجواب أي جوابهم، وهذا بعيد، فالمراد البعث بعد الموت. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هذا رد على الكفار في إنكارهم البعث، ومعناه قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم، وهذا القول هو الراجح. وقيل قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم، قال المصنف والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر. أي قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: الطلع النضيد. قال: الطلع أول ما يظهر من التمر، وهو أبيض منضد كحب الرمان، فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد، فإذا تفرق فليس بنضيد. فالمقصود بهذا الطلع أول ما يخرج من التمر، فإذا كبر بعد ذلك وتفرق فليس بنضيد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، قيل المراد جنس الإنسان، وقيل آدم، والراجح الأول وهو الذي رجحه المصنف، قال: والأول أظهر وأشهر، أي جنس الإنسان، وليس المراد به آدم عندما وسوس له الشيطان أو وسوست له نفسه بأكل الشجرة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، العتيد الحاضر. قال رسول الله: إن مقعد الملكين على الثنتين قلمهما، وفي نسخة الشفتين قلمهما اللسان ومدادهما الريق. هذا ذكره السيوطي في الدر المنثور موقوفا على علي رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، أي بلقاء الله. وفي مصحف ابن سعود: وجاءت سكرة الحق بالموت، وهي قراءة شاذة. ثم قال في قوله تعالى: فبصرك اليوم حديد، أي يبصر ما لم يكن يبصره قبل. هذا المقصود به، أي يبصر ما لم يبصره قبل، وليس المقصود بحديد أي الحديد المعروف، وإنما أي بصر قوي يبصر ما لا يبصره قبل، وشبه بالحديد لقوته، فإن الحديد قوي صلب، وهذا البصر قوي صلب، فقد أبصر ما لم يكن يبصره من قبل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القرين الشيطان، وقيل الملك، وقيل الذي يسوق، وقيل الملك الذي يتولى عذابه. هذا الموضع الأول اختلف في القرين، والراجح أنه الشيطان كما رجحه المصنف، لكن الموضع الثاني بعد ذلك قال قرينه ربنا ما أطغيته، فهذا بإجماع العلماء أنه الشيطان، ولذلك قال المصنف قال قرينه ربنا ما أطغيته، والقرين هنا الشيطان الذي وكل به في الدنيا بلا خلاف، وممن نقل الإجماع ابن عطية والسمعاني والقرطبي. وهذا من المسائل التي يحسن أن ينتبه لها طالب علم، قد يأتي بعض الألفاظ المتشابهة وقد تكون في سورة واحدة، ففي موضع يتفق على المعنى وفي موضع آخر قريب منه يكون فيه خلاف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وتقول هل من مزيد، اختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا، فالأظهر أنه حقيقة، أما كيف فهذا لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه على كل شيء قدير. ثم قال في قوله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب، أورد إشكالا، فإن كده كيف قرن بالخشية الاسم الدال على الرحمة؟ فالجواب أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من يخشى الله، لأنه يخشى مع علمه برحمته وعفوه. هذا التوجيه الأول، ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك أن الرحمن قد صار يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة، أي من باب الاسم ولم تراع فيه الصفة، فكما تقول الجبار المنتقم يعطيك، أنت لا تريد مع المعنى، وإنما تريد أن الله سبحانه وتعالى يعطيك، وإن كان هذا الاسم غير مناسب للعطاء. فهنا الرحمن قد يراد به الاسم كونه علم، وكان الأول هو الأظهر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك، قال ابن عطية معناه صلي بإجماع من المتأولين، وكذا حكى الإجماع الثعالبي، وفي نقل الإجماع نظر، بل هو قول الجمهور، والراجح أن المراد بالتسبيح هنا التسبيح باللسان وليس الصلاة، ثم قال في قوله تعالى واستمع معناه انتظر، فهو عامل في يوم يناد، يوم ينادي المنادي. المصنف رحمه الله كثير من مسائل الوقف أشار إليها، فقول تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، هكذا واستمع يوم ينادي المنادي. هذا الذي رجح المصنف أن استمع فهو عامل في يوم، يوم ينادي المنادي، على أنه مفعول به صريح. قال والأول ضر، هذا هو الراجح المعنى. وقيل المعنى استمع لما نقصه عليك من أهوال يوم القيامة، فيوقف على استمع هكذا واستمع الآن يعني، ثم يوم ينادي المنادي من مكان قريب، هذه جملة مستأنفة. فقال والمعنى استمع لما نقص عليك من أهوال القيامة، فعلى هذا لا يكون عاملا في يوم ينادي المنادي ويوقف على استمع، والأول أظهر، وهو كما قال المصنف رحمه الله والأول أظهر والثاني محتمل. ثم قال في قوله تعالى يوم ينادي المنادي من مكان قريب، المنادي هو إسرافيل، والمكان القريب قال وإنما وصفه بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق، هذا هو الراجح. وقيل المكان القريب صخرة بيت المقدس. قال ابن كثير، قال قتادة، قال كعب الأحبار، يأمر الله ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعنا لفصل القضاء. ثم قال ابن كثير والظاهر أن هذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحته. وقال ابن سعدي من مكان قريب من الخلق، فالراجح أنه مكان قريب من الخلق كما قال المصنف أنه يسمعه جميع الخلق، ولا يحدد هذا بصخرة بيت المقدس ولا بغير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، كقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. فوذكر بالقرآن، فأعظم ما يذكر به هو كتاب الله، وهذا فيه فائدة لطلبة العلم أو لمن يعظ الناس. بعض طلبة العلم إذا أراد أن يعظ الناس يأتي بكلام لفلان أو لعلان أو لغيره ويقول هذا يؤثر. أعظم ما تعظ به الناس هو هذا القرآن، أن تأتي بآية من القرآن ثم تفسر هذه الآية وتبين معناها للناس، فإن هذا من أعظم ما يؤثر على الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الذاريات، والذاريات ذروة هي الريح تذر التراب وغيره، ومنه قوله تعالى تذروه الرياح وانتصب ذروا على المصدرية. فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل المطر، والوكر الحمل وهو مفعول به. فالجاريات يسرا هي السفن تجري في البحر، وإعراب يسرا صفة لمصدر محذوف ومعناه بسهولة. المقسمات أمرا هي الملائكة تقسم أمور الملكوت من الأرزاق والأجال وغير ذلك، وأمرا مفعول به. وقيل إن الحاملات وقرا السفن، وقيل جميع الحيوان الحامل، وقيل إن الجاريات يسرا السحاب، وقيل الجواري من الكواكب، والأول أشهر وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما توعدون لصادق، هذا جواب القسم. ويحتمل توعدون أن يكون من الوعد أو من الوعيد، والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرة وهو يشمل الوعد والوعيد. وإن الدين لواقع، الدين هنا الجزاء، وقيل الحساب. والسماء ذات الحبك أي ذات الطرائق، مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الرياح، وكذلك حبوك الزرع والطلاق التي فيه. وقيل الحبوك النجوم، وقيل زينة السماء، وقيل حسن خلقتها. وواحد الحبوك حباك أو حبيك. إنكم في قول مختلف، يحتمل أن يكون خطاب لجميع الناس لأنه مختلف، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. ويحتمل أن يكون خطاب للكفار خاصة لأنه مختلف، فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم شاعر. يوفك عنه من أوفك، معنى يوفك يصرف، والضمير في عنه يحتمل أربعة أوجه، أحدها أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو للإسلام، والمعنى يصرف عن الإيمان به منصوري، فأي من سبق في علم الله أنه مصرف. الثاني أن يكون الضمير لما تدعون أو للدين المذكور، والمعنى يصرف عن الإيمان به منصوري. الثالث أن يكون الضمير للقول المختلف، والمعنى يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام من قضى الله بسعادته. وهذا القول حسن، إلا أن عرف الاستعمال في أوفك يؤفك، وإنما هو في الصرف من خير إلى شر، وهذا من شر إلى خير. الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف، وتكون عن سببية، والمعنى يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان. قتل الخراصون دعاء عليهم كقولهم قاتلك الله وقيل إن قتل بمعنى لعن. قال ابن عطية تولى فترة تقتضي ذلك. وقال الزمخشري وصف الدعاء بالقتل ثم جرى مجرى لعن وقبح. والخراصون الكذابون وصفوا خلص التخمين والقول بالظن والإشارة إلى الكفار. وقيل الكهان والأول وظهر الذين هم في غمرة ساهون. الغمرة ما يغطي عقل الإنسان وأصله غمرة الماء. والمراد به هنا الجهالة والغفلة عن النظر. يسألون أيان يوم الدين يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاستخفاف. يومهم على النار يفتنون. هذا جواب عن سؤال. ومعنى يفتنون يحرق يحرقون ويعذبون. ومن وقر للحرة فتين كأن الشمس أحرقت حجارتها. ويحتمل أن يكون يومهم معربا العامل فيه مضمر تقدير. ويقع ذلك يومهم على النار يفتنون وأن يكون مبنيا لإضافة إلى مبنيين. ولا هذا يجوز أن يكون في موضع نصب بالفعل المضمر حسب ما ذكرناه في موضع رفع. والتقدير هو يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم يقال لهم ذوقوا حرقكم. آخذين ما آتاهم ربهم يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من الخيرات والنعم. وقيل من آخذين في الدنيا ما آتاهم ربهم من شرعه. والأول وأظهر وأرجح لدلالة الكلام عليه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجوع النوم. وفي معنى الآية قولان أحدهما هو الصحيح أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاء. والآخر أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيرا. ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين. فأما القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه. الأول أن يكون قليلا خبر كانوا وما يهجعون فاعل بقليل لأن قليلا صفة مشبهة باسم الفاعل وتكون مع مصدرية والتقدير وكانوا قليلا هجوعهم بالليل من الليل. والثاني مثل هذا إلا أن ما موصولة والتقدير كانوا قليلا الذي كانوا قليلا الذي يهجعون فيه من الليل. والثالث أن تكون ما زائدة وقليلا ظرف العمل فيه يهجعون والتقدير كانوا يهجعون وقتا قليلا من الليل. والرابع مثل هذا إلا أن قليلا صفة لمصدر محذوف والتقدير كانوا يهجعون هجوعا قليلا. وأما القول الثاني ففي الإعراب وثاني أحدهما أن تكون ما نافية وقليلا ظرف العمل فيه يهجعون والتقدير كانوا ما يهجعون قليلا من الليل. والآخر أن تكون ما نافية وقليلا خبر كان والمعنى كانوا قليلا في الناس. ثم ابتدأ بقوله من الليل ما يهجعون وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فظهر ضعف هذا المعنى ببطلان إعرابه. وفي الأسحار هم يستغفرون يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم. والأسحار آخر الليل. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يقول في الثلث الآخر من الليل من يستغفرني فأغفر له. وقيل معنى يستغفرون يصلون وهذا بعيد من اللفظ. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الحق من النوافل صدقات. وقيل مراد الزكاة وهذا بعيد لأن لا تمكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. وقيل إن لا منسوخة بالزكاة وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعرض ولا تعرض بين الزكاة والنوافل. وتسمية النوافل بالحق كقوله حقا على المحسنين وإن كان غير واجب. وقال بعض العلماء في المال حق سوى الزكاة ورجح ابن عطية. واختلف الناس في المحروم حتى قال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم. وقيل المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم. وقيل الذي أجيحت ثمرته. وقيل الذي ماتت ماشيته. وقيل والكلب. وهذه الأقوال أمثلة. والمعنى الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله والمال بأي وجه كان. وفي أنفسكم إشارة إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبر. ولقد قال بعض العلماء إن فيه 5000 حكمة. وقال بعضهم إنسان نسخة مختصرة من العالم كله. وفي السماء رزقكم وما توعدون معنى وفي السماء رزقكم المطر. وقيل القضاء والقدر. ويحتمل أن يكون وما توعدون من الوعد أو الوعيد. والكل في السماء. ولذلك قيل يعني الجنة والنار. وقيل الخير والشر. إنه لحق هذا جواب القسم والضمير لما تقدم من الآيات والرزق أو لما توعدون مثل ما أنكم تنطقون حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه. وما زائدة قل يا مثل بالنصب والرفع والرفع صفة لحق. والنصب على الحال من حق أو من الضمير المستتر فيها أو صفة لحق. وبني الإضافة إلى مبني أو لتركيب ما فيصير نحو أينما وكلما. ألا أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتأويل. وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاءوا ليبشروا بالولد وإهلاك قوم لوط. ووصفهم بالمكرمين لأنهم مكرمون عند الله أو لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجل لهم الضيافة. والعامل في إذ دخلوا على هذا المكرمين. ويحتمل أن يكون العامل في محذوفا تقديره أذكر. فقالوا سلاما نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعول بفعل مضمر. ورفع ثاني لأنه خبر تقدير أمره سلام. وهذا على يكون السلام بمعنى السلامة. وإن كان بمعنى التحية فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام. فيكون قد حياهم بأكثر مما حيوا. وينتصب السلام الأول على هذا على المصرية تقديره سلمنا عليك سلاما. ويرتفع الثاني بالابتداء تقديره سلام عليكم قوم منكرون إن لم يعرفهم. قال لا تأكلون يحتمل أن تكون على حظا على الأكل أو تكون الهج الهمزة للإنكار دخلت على النافية. فأوجس منهم خيفة إنما خاف منهم لما لم يأكلوا. وبشروا بغلام علي بن وإسحاق عليه السلام لقوله فبشرنا بإسحاق في صرة صحة. وذلك قولها يا ويلتى أرد وأنا عجوز وهو من صر القلم وغيره. إذا صوت وقيل معناه في جماعة من النساء فصكت وجاءت ضربة حياء من وتعجب من ولادتي وهي عجوز، وقالت عجوز عقيم. تقديره قالت أنا عجوز عقيم، فكيف ألد؟ أو تقديره أتلد عجوز عقيم. قال فما خطبكم مما شأنكم وخبركم؟ الخطب أكثر ما يقال في الشدائد. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني قوم لوط، وقد ذكر الحجارة ومسومة في هود، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. الضمير المجرور لقرية قوم لوط لأن الكلام يدل عليها ولم يتقدم ذكرها، والمراد بالمؤمنين لوط عليه السلام وأهله. أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها، ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفين. وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان في الأحزاب، وفي موسى معطوف على قوله وفي الأرض آيات للموقنين، أو على قوله وتركنا فيها آية. فتولى بركن ما تولى أعرض عن الإيمان، وركنه سلطانه وقوته. وقال ساحر أو مجنون، أي قال إن موسى ساحر أو مجنون، فأولي الشك أو التقسيم وقيل بمعنى الواو هذا ضعيف ولا يستقيمون. وهو مليم، أي فعل ما يلام عليه، يعني فرعون. الريح العقيم وصف بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر، كالرميم، أي الفان المتقطع. والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن للريح أن تهلكه. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فيه قولان، أحدهما أن الحين هي 3 أيام بعد عقد من الناقة، والآخر أن الحين من أول بعث صالح عليه السلام إلى حين هلاكهم. وعلى هذا يكون فاعته مرتبا بعد التمتع، وأما على الأول فيكون إخبارا عن حال غير مرتب على ما قبله. فأخذتهم الصاعقة، يعني الصيحة التي صاع جبريل عليه السلام، وهم ينظرون، أي يعينونها، لأنها كانت بالنهار. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وانتصب السماء بفعل مضمر. وإنا لموسعون في 3 أقوال، أحدها أن معنا قادرون فهو من الوسع والطاقة، ومنه على الموسع قدره، أي قوي على الإنفاق. والآخر جعلنا السماء واسعة، أو جعلناها أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة. والثالث أوسع الأرزاق بمطر السماء، فنعم الماهدون، الماهد المطير الموضع. ومن كل شيء خلقنا زوجين نوعين مختلفين، كالليل والنهار والسواد والبياض والصحة والمرض وغير ذلك. ففروا إلى الله، أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة، وفي اللفظ تحذير وترهيب. أتواصوا به، توقيف وتعجب إليهم بمثابة من أوصى بعضهم بعضا من أن يقول ذلك. فتولى عنهم منسوخ بالسيف، فما أنت بملوم، أي قد بلغت رسالة، فلا لهم عليك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل ما خلقتهم لكي آمرهم بعبادتي، وقيل ليتذللوا لي فإن جميع الإنس والجن متذلل. ما أريد منهم من رزق، أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم. وما أريد أن يطعمون، أي لا أريد أن يطعمون، لأني منزه عن الأكل وعن صفات البشر، وأنا غني عن العالمين. وقيل المعنى ما أريد أن يطعموا عبيدي، فحذف المضاف تجوزا، وقيل المعنى ما أريد أن ينفعوني لأني غني عنهم، وعبر عن النفع العام بالإطعام. والأول أظهر، المتين، أي شديد القوة. إن للذين ظلموا ذنوبا، الذنوب النصيب، ويراد ويريد به هنا نصيبا من العذاب، وصل الذنوب الدلو. والمراد بالذين ظلموا كفار قريش بأصحابهم من تقدم من الكفار. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يحتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم هلاك ببدر. والأول أرجح لقوله في المعارج، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يعني يوم القيامة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الذاريات، فقال رحمه الله لقوله تعالى والسماء ذات الحبك، أي ذات الطرائق، مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الريح، وقيل النجوم، وقيل زينة السماء، وقيل حسن خلقتها، والراجح الأول الذي رجعه المصنف رحمه الله هو القول الأول. وفي قوله تعالى يؤفك عنه من أفك، قال والضمير في عنه يحتمل 4 أوجه، الأول القول الأول والثاني هما بمعنى واحد، أن يكون للنبي أو للقرآن أو للدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو الدين كلها بمعنى واحد، وهو الأقرب، القول الأول أشمل والقول الثاني داخل فيه. أما الثالث أن يكون الضمير للقول المختلف، قال وهذا القول حسن، إلا أن عرف الاستعمال في أفك يؤفك إنما هو في الصرف من الخير إلى الشر، أما هذا القول أن يكون للقول المختلف. والقول الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية، والمعنى يصرف بسبب ذلك القول، والأقوى هو القول الأول والثاني، هما بمعنى واحد. ثم قال في قوله تعالى قتل بمعنى لعن، قال ابن عباس كل شيء في القرآن قتل فهو لعن، والتحقيق أن لفظ قتل جاء في القرآن على معنيين، المعنى الأول بمعنى لعن، وقد جاءت في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى قتل الخراصون هذه الآية، ولها نظائر. وقتل الإنسان مع أكفاره أي لعن. والمعنى الثاني يكون بمعنى القتل الحقيقي المعروف، وذلك أيضا جاء في مواضع كثيرة، ومنها قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، وآيات كثيرة. ثم قال في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع النوم. وفي معنى الآية قولان: الأول وهو الصحيح أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل، ويقطعون أكثر الليل بالسهر والصلاة، التضرع، الدعاء، قراءة القرآن، دراسة العلم، غير ذلك مما يكون. الثاني أن يكون أنهم كانوا لا ينامون بالليل لا قليلا ولا كثيرا، لكن الراجح القول الأول. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال: واختلف الناس في المحروم، حتى قال الشعبي: أعياني أن أعلم المحروم. فقيل: المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم، وقيل الذي اجتاحت ثمرته، وقيل الذي ماتت ماشيته، وقيل إلى آخره. ثم علق المصنف رحمه الله بكلام نفيس، وهذا ينبغي أن يكون قاعدة عند طالب العلم في كثير من مواضع الخلاف في وذكر الأقوال. قال: وهذه الأقوال أمثلة. وهذا يأتي كثير، خاصة من نظر في كتاب ابن الجوزي أو من سار على منهجه كالموردي في النكت والعيون، فيذكرون كثير من الأقوال وهي في حقيقة الأمر هي أمثلة. قالوا: هذه الأقوال أمثلة، والمعنى الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأي وجه كان، بأي وجه كان، سواء كان في هذه الأوجه المذكورة أو في غيرها من الأوجه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وبشروه بغلام عليم، قال: هو إسحاق. قال السمعاني: أجمع المفسرون على أنه إسحاق، أي الغلام العليم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين، وبغلام حليم في آية واحدة، وهما غلامان. أما الغلام الحليم فهو إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فهو إسحاق أبو بني إسرائيل. انتهى كلامه رحمه الله. هذا جمع حسن يبين فيه الفرق بين الغلام الحليم والعليم. فإذا جاء حليم فالمراد به إسماعيل، وإذا جاء عليم فالمراد به إسحاق. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: كالرميم، أي الفاني المتقطع، الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال: والعموم هنا يراد به الخصوص، فيما أذن أذن الريح أن تهلكه. فهذه الريح التي جاءت لم تهلك السماوات والأرض والجبال وكل شيء، لا، المقصود هذا العموم يراد به الخصوص، أي ما أذن لها في أن تهلكه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد بقوة. وهذه مما ينبه عليه أنها ليست من آيات الصفات. قال الشنقيطي رحمه الله: ليست من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله بأيد ليس جمع يد، وإنما الأيد القوة. انتهى كلامه رحمه الله. قد فسرها بالقوة جماعة من السلف، منهم ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد في آخرين. فلا يقول قائل أن المصنف أول هذه الآية، لا، هذه ليست من آيات الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الطور. والطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وقيل الطور كل جبل، فكأنه أقسم بجنس الجبال. وكتاب مسطور، قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل القرآن، وقيل صحائف الأعمال، في رق منشور. الرق في اللغة الصحيفة، وخصصت في العرف بما كان من جلد، والمنشور خلاف المطوي. والبيت المعمور هو بيت في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه أبدا. وبهذا هو عمرانه، وهو حيال الكعبة. وقيل البيت المعمور الكعبة، وعمرانها بالحجاج والطائفين، والأول أشهر، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهم. والسقف المرفوع يعني السماء والبحر المسجور وبحر الدنيا، وقيل بحر من السماء تحت العرش، والأول وأظهر وأشهر، ومعنى المسجور المملوء ماء، وقيل الفارغ من الماء، ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة. واللغة تقتضي الوجهين، لأن اللفظ من الأرض دادي، وقيل معناه الموقد نارا من قولك سجرت التنور، واللغة أيضا تقتضي هذا، وروي أن جهنم في البحر. إن عذاب ربك لواقع، هذا جواب القسم، ويعني عذاب الآخرة. يوم تمر السماء مورا أي تجي وتذهب، وقيل تدور، وقيل تنشق، والعامل في الظرف واقع أو دافع أو محذوف. الذين هم في خوض يلعبون، الخوض التخبط في الأباطير شبه بخوض الماء. يوم يدعون يدفعون بتعنيف، ويوم بدل من الظرف المتقدم. أفسحر هذا؟ توبيخ للكفار على ما كانوا يقولون في الدنيا من أن القرآن سحر، أم أنتم لا تبصرون؟ توبيخ أيضا لهم وتهكم بما، هل أنتم لا تبصرون هذا العذاب الذي حل بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق؟ فاصبروا أو لا تصبروا، ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه، وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدم، في أن كل واحدة من الحالين لا تنفعهم ولا تخفف عنهم شيئا من العذاب. إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا تعليل لما ذكر من عذابهم، وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس. فاكهين يحتمل أن يكون معنى أصحاب فاكهة، فيكون نحو لابن أو وتامر، أو يكون من الفكهة بمعنى السرور. ووفاهم ووقاهم معطوف على نعم ووقاهم، أحسن الله إليكم، ووقاهم معطوف على قوله في جنات، أو على آتاهم ربهم، أو تكون الواو للحال. كلوا واشربوا، ويقال لهم كلوا هنيئا، صفة لمصدر محذوف تقديره أكلوا أكلا هنيئا، ويحتمل أن يكون واقعا موقع فعل تقديره هناءكم الأكل والشرب. بحور عين، الحور جمع حوراء، وهي شديدة بياض، أو هي شديدة بياض العين، الشديدة بياض بياض العين وسواد سوادها، والعين جمع عيناء، وهي الكبيرة العين مع جمالها. وإنما دخلت الباء في قوله بحور لأنه تضمن قوله زوجناهم ما نقرناهم، قاله الزمخشري، وقال إن الذين آمنوا معطوف على بحور عين، أي قرناهم بحور للتلذذ بهن وبالذين آمنوا للأنس معهم. والأظهر أن الكلام تم في قوله بحور عين، ويكون والذين آمنوا مبتدأ خبر، وألحقنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، مع الآية ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة، وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه، فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء. فقيل إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغارا، وقيل على الإطلاق في أولاد المؤمنين وبإيمان في موضع الحال من الذرية، والمعنى أنهم اتبعوا أباهم في الإيمان. وقال الزمخشري إن هذا المجرور يتعلق بألحقنا، والمعنى عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، والأول أظهر، فإن قيل لما قال بإيمان بالتنكير، فالجواب أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم، ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء، فالمراد تقليل إيمان الذرية ولكنه رفع درجتهم. فكيف إذا كان إيمانا عظيما؟ وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم من ثواب أعمالهم، بل وفينا لهم أجورهم. وقيل المعنى ألحقنا ذريتهم بهم، وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك، بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة إلى ثواب أعمالهم. والضمير على القولين يعود على الذين آمنوا، وقيل إنه يعود على الذرية. كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن، فإما أن تنجيه حسناته أو تهلكه سيئاته. وأمددناهم بفاكهة، الإمداد والزيادة مرة بعد مرة، يتنازعون فيها كأسنا يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب، لا لغو فيها ولا تاتيم. اللغو الكلام الساقط، والتاتيم الذم، فهي بخلاف خمر الدنيا غلمان لهم يعني خدامهم، كأنهم لؤلؤ مكنون، اللؤلؤ الجوهر المكنون المصون، وذلك لحسنه. وقيل هو الذي لم يخرج من الصلاة، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا في الدنيا خائفين من الله، والإشفاق شدة الخوف، السموم أشد الحر، وقيل هو من أسماء جهنم. إنا كنا من قبل ندعوه، يحتمل أن يكون بمعنى نعبد، ومن الدعاء بمعنى الرغبة، ومن قبل يعنون في الدنيا قبل لقاء الله، أنه هو البر الرحيم، البر الذي يبر عباده ويحسن إليهم. وقل أنه بفتح الهمزة على أن يكون مفعولا من أجله، ويكون هذا اللفظ هو المدعو به، وقل يا بكسرها على الاستئناف، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الناس ثم نفى عنهم ما نسبوه إلى الكفار من الكهنة والجنون. ومعنى بنعمة ربك بسبب نعم الله عليك، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم في هذا الموضع وفيما بعده للاستفهام بمعنى الإنكار. وتربص الانتظار وريب المنون حوادث الدار، وقيل الموت، وكان قريش قد قالت إنما هو شاعر ننتظر به ريب المنون فيهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء كزهير والنابغة. قل تربص أمر على وجه التهديد، أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام العقول، وكيف تأمرهم عقولهم بهذا؟ والإشارة إلى قولهم هو شاعر أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب، وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز كقوله يا صلاتك تأمرك أم هم قوم طاغون، أم هنا بمعنى بل، ويحتمل أن تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنى الإنكار كما هي في هذه المواضيع كلها. أم يقولون تقولها اختلقوا من تلقاء نفسي، وضمير الفاعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضمير المفعول للقرآن، فليأتوا بحديث مثله رد عليهم وإقامة حجة عليهم. الأمر هنا للتعجيز. أم خلقوا من غير شيء؟ فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه أم خلقوا من غير رب أنشأهم واستعبدهم فهم من أجل ذلك لا يعبدون الله، الثاني أم خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات فهم لا يؤمنون ولا ينهون كأحد الجمادات، الثالث أم خلقوا من غير أن يحاسبوا ولا يجازوا بأعمال فهو على ذلك قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أم هم الخالقون، معناه هم الخالقون لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق، وقيل هم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون. أم عندهم خزائن ربك؟ المعنى عندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن عبادته، وقيل عندهم خزائن الله بحيث يعطون من شاء ويمنعون من شاء ويخصون بالنبوة من شاء. أم هم المسيطرون أي الأرباب الغالبون، وقيل المسيطر المسلط القاهر. أم لهم سلم يستمعون فيه يعني أم لهم سلم يصعدون به إلى السماء فيسمعون ما تقول الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم ثم عجزهم بقوله فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أي بحجة واضحة على دعواهم. أم تسأل مجرهم فهم من مغرم مثقلون، المعنى تسأل على الإسلام أجرة فيذكر عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعك. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، المعنى عندهم علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لم نعذب، وقيل المعنى فهم يكتبون للناس سنن وشرائع من عبادة الأصنام وتسييب السوائب وشبه ذلك. أم يريدون كيدا؟ إشارة إلى كيد في دار الندوة بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث تشاوروا في قتله وإخراجه، فالذين كفروا هم المكيدون أي المغلوبون في الكيد، والذين كفروا يعني من تقدم الكلام فيهم هم قريش، فوضع الظاهر موضع المضمر ويحتمل أن يريد جميع الكفار. أم لهم إله غير الله؟ المعنى هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم منه وحصر الله في هذه الآيات جميع المعاني التي توجب التكبر والبعد من الدخول في الإسلام ونفاها عنهم، ليبين أن تكبرهم من غير موجب وكفرهم من غير حجة. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماء، فالمعنى أنهم لو رأوا الكسف ساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد، ويقول ليس بكسف وإنما هو سحاب مركوم أي كثير بعضه فوق بعض، فذرهم منسوخ بالسيف. يومهم الذي فيه يصعقون يعني يوم القيامة، والصعقة فيه النفخة الأولى، وقيل غير ذلك، والصحيح وما ذكرنا في قوله في المعارج عن يوم القيامة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون عذابا دون ذلك يعني قتلهم يوم بدر، وقيل الجوع بالقحط، وقيل عذاب القبر. واصبر لحكم ربك، اصبر على تكذيب لك وإمهالنا لهم فإنا نراك، وسبح بحمد ربك حين تقوم. في ثلاثة أقوال، أحد أنه قول سبحان الله ومانا حين تقوم من كل مجلس، وقيل أراد حين تقوم وتقعد وفي كل حال، وجعل القيام مثالا، الثاني أنه صلوات النوافل، والثالث أنه صلوات الفرائض فحين تقوم الظهر والعصر وحين تقوم من نوم القائلة ومن الليل المغرب والعشاء وإدبار النجوم الصبح، ومن قال هي النوافل جعل إدبار النجوم ركعتي الفجر. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الطور، فقال رحمه الله في قوله تعالى والطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وقيل الطور كل جبل والراجح الأول، وكتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ، قيل القرآن، وقيل صحائف الأعمال، والذي يظهر أن هذه كلها من باب الأمثلة، فكتاب مسطور شامل لهذا، كل كتاب مسطور سطر فيه وكتب. ثم قال والبيت المعمور، قال هو بيت في السماء السابع يدخله كل يوم 70,000 ملك، وهو حيال الكعبة أي مقابل للكعبة، وقيل البيت المعمور الكعبة راجح الأول، وهو قول ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم إلى آخر الآية، أورد إشكالا يتضمن نكتة بلاغية، قال فإن قيل لما قال بإيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان بالتنكير، فالجواب أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم، ولكنهم لحقوا بهم كرامة لآبائهم، وهذا من فضل الله. فإذا كان الأب في درجة عالية وهذا الذي لحق به من الأبناء، دون ذلك لكن عنده أصل الإيمان الله يلحقه بأبيه إكراما لأبيه. ثم قال في قوله تعالى: خلقوا من غير شيء، فيه ثلاثة أقوال، وكل هذه الأقوال محتملة احتمالات. هذه قال: أم خلقوا من غير أب أنشأهم، من غير رب أنشأهم واستعبدهم فهم من أجل ذلك لا يعبدون؟ والجواب: ليس كذلك. الثاني: أم خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون كحال الجمادات؟ أيضا الجواب: ليس كذلك، بل لهم آباء وأمهات وليسهم كالجمادات. والاحتمال الثالث: أم خلقوا من غير أن يحاسبوا ولا يجازوا بأعمالهم، فهو قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ والجواب أيضا: ليس كذلك، بل هم خلقوا ليحاسبوا ويجازوا على أعمالهم. وهذه الأسئلة التي في سورة الطور ينبغي أن تكون محل اهتمام طالب العلم، فهذه أسئلة عظيمة واحتمالات ونقاش للكفار ودعوة لهم للإيمان. وتكلم عنها العلماء وبينوا أن القرآن حاجج الناس بعقولهم، وهذه الأسئلة فيها كلام يطول. نعم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة النجم. والنجم إذا هوى فيه ثلاث أقوال: أحدها أنه الثريا لأنها غلب عليها التسمية بالنجم ومعنى هوى غرب أو انتثر يوم القيامة. الثاني أنه جنس النجوم ومعنى هوى كما ذكرنا أو انقضت ترجم الشياطين. الثالث أنه من نجوم القرآن وهي الجملة التي تنزل منه وهوى على هذا معناه نزل. ما ضل صاحبكم وما غوى؟ هذا جواب قسم الخطاب لقريش، وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه الضلال والغي، والفرق بينهما أن الضلال بغير قصد والغي بقصد وتكسب. وما ينطق عن الهوى، أي ليس يتكلم بهواه وشهوته، وإنما يتكلم بما يوحي الله إليه، إن هو إلا وحي يوحى، يعني القرآن، علمه شديد القوى، ضمير مفعول للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم، والشديد القوى جبريل عليه السلام. وقيل الله تعالى: والأول أرجح لقوله تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين. والقوة جمع قوة، ذو مرة أي ذو قوة، وقيل ذو هيئة حسنة، والأول هو الصحيح في اللغة. فاستوى أي استوى جبريل في الجو إذ رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحراء. وقيل معنى استوى: ظهر في صورته لو 600 جناح قد سد الأفق، بخلاف ما كان يتمثل به من الصور إذا نزل الوحي، وكان ينزل في صورة دحية وبالأفق الأعلى. الضمير جبريل عليه السلام، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم والأول أصح، ثم دنا فتدلى. الضمير من جبريل عليه السلام، وإن دنا من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى في الهوى، وهو عند بعض من المقلوب تقديره تدلى فدنا، فكان قاب قوسين أو أدنى. القاب مقدار المسافة، أي كان جبريل من محمد عليه السلام في القب مقدار قوسين عربيين، ومعناه من طرف العود إلى طرف الآخر. وقيل من الوتر إلى العود، وقيل ليس القوس التي يرمى بها، وإنما هو ذراع تقاس بها المقادير. ذكره الثعلبي وقال إنه من لغة أهل الحجاز. وتقدير الكلام، فكان مقدار مسافة قرب جبريل من محمد عليه السلام مثل قاب قوسين، ثم حذفت هذه المضافات. ومعنى أو أدنى أو أقرب، وأو هنا مثل قوله أو يزيدون. وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى. وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر متقدمة لجبريل عليه السلام والصحيح، وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وقيل إنها لله تعالى، وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل، إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن البراكي حفظه الله: قول المؤلف وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل هو الصحيح إلى آخره. أقول قد أصاب المؤلف في تصحيحه أن الضمائر في الآيات لجبريل عليه السلام، وأما قوله في تضعيف القول الثاني أن الضمائر تعود إلى الله، إن هذا القول يرد عليه الحديث والعقل. فأقول: يريد بالحديث ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قوله ثم دنا فتدلى، قالت: ذاك جبريل. وأما قول المؤلف والعقل فمعناه أن العقل يدل على امتناع الذنوب من الله تعالى، وهذا يجري على مذهب من ينفي علو الله فوق المخلوقات وينفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه، وهذا خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من علوه تعالى فوق سماواته على عرشه وأنه فعال لما يريد، والله أعلم. قال صنف رحمه الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في هذه الضمائر ثلاث أقوال: الأول أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، الثاني أوحى الله إلى عبده جبريل عليه السلام ما أوحى، وعلى الضمير على الله في القولين أن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره، فهو كقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. الثالث أوحى جبريل عليه السلام إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وفي قوله ما أوحى يفهم يقتضي التفخيم والتعظيم، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينه، بل صدق بقلبه أن الذي رأى بعينه حق، والذي رأى هو جبريل عليه السلام، يعني حين رأاه قد ملأ الأفق، وقيل الذي رأى ملكوت السماوات والأرض، والأول أرجع قوله ولقد رآه نزلة أخرى، وقيل الذي رآه هو الله تعالى، وقد أنكرت عائشة ذلك عائشة رضي الله عنها، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أرى، أفتمارونه على ما يرى؟ هذا خطاب ابن قريش، والمعنى أتجادلونه على ما يرى؟ فكانت قريش قد كذبته لي لما قال إنه رأى ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، أي لقد رأى محمد جبريل عليهما السلام مرة أخرى وهي ليلة الإسراء، وقيل ضمير مفعول لله تعالى، وإن كانت ذلك عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى، عند سدرة المنتهى هي شجرة في السماء السابعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرها كالقلال وورقها كآذن الفيلة، وسميت سدرة المنتهى لأنها إليها ينتهي علم كل عالم ولا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى، وقيل سميت بذلك لأن ما نزل من أمر الله يتلقى عندها فلا يتجاوزها ملائكة العلو إلى أسفل ولا يتجاوزها ملائكة السفل إلى أعلى، عندها جنة المأوى، يعني أن الجنة التي وعد الله عباده هي عند سدرة المنتهى، وقيل هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء، والأول أظهر وأشهر، إذ يغشى السدرة ما يغشى، في إبهام للقصد التعظيم. قال ابن سعود رضي الله عنه غاشيها فراش من ذهب، وقيل كثرة الملائكة، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغاشيها ألوان لا أدري ما هي، وهذا أولى أن تفسر به الآية، ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم عما رآه من العجائب، بل أثبتها وتيقنها، وما طغى ما تجاوز ما رأى إلى غيره، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني ما رأى ليلة الإسراء من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك، ويحتمل أن تكون الكبرى مفعولا أو نعتا لآيات ربي، والمعنى يختلف على ذلك، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أوثان كانت تعبر من دون الله، فخاطب الله من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهم، وقال ابن عطية إن الرؤية هنا من رؤية العين، لأن الأوثان المتقطة أجرام مرئية، أما اللات فصرهم كان بالطائف وقيل كان بالكعبة، وأما العزى فكان الصخرة بالطائف وقيل شجرة، فبعث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها، فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل، فضربها بالسيف حتى قتلها، فقيل كانت بيتا تعظم العرب، وأصله بالعزى مؤنثة الأعز، وأما مناة فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة، وكانت أعظم هذه الأوثان، قال ابن عطية ولذلك قال تعالى الثالثة الأخرى، فأكدها بهاتين الصفتين. وقال الزمخشري الأخرى ذم وتحقير، أي المتأخرة وضيعة القدر، ومن قالت أخراهم لأولاهم ألكم الذكر وله الأنثى، كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله، فأنكر الله عليهم ذلك، أي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكر وتجعلون لله البنات التي عندكم حقيرة بغيضة، وقد ذكر هذا المعنى في النحل وغيرها، ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى، مع أنهن إناث والإناث حقيرة بغيضة عندهم، تلك إذا قسمة ضيزى، أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة، يعني جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى. ووزن ضيء إذا فعل بضم الفاء ولكن كسرة الياء التي بعدها، إن هي إلا أسماء سميتموها الضمير الأوثان. وقد ذكر المعنى في الأعراف في قوله أتجادلونني في أسماء إن يتبعون إلا الظن، يعني أنهم يقولون أقوالا بغير حجة، قولهم إن الملائكة بنات الله، وقولهم إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك. أم للإنسان ما تمنى، أم هنا للإنكار. والإنسان جنس بني آدم، أي ليس لأحد ما يتمنى، بل الأمور بيد الله. وقيل إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام، وقيل إلى قول عاص بن وائل لأوتين مالا وولدا، وقيل وتمني بعضهم أن يكون نبيا، والأحسن حفظ حمل اللفظ على إطلاقه. وكم من ملك في السماوات، الآية رد على الكفار في قولهم إن الأوثان تشفع لهم، كأنه يقول الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن الله، فكيف أوثانكم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. معناه أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه. لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني قولهم إن الملائكة بنات الله، ثم رد عليه بقوله وما لهم به من علم، ذلك مبلغهم أي إلى ذلك انتهى علمهم، لأنهم علموا ما ينفع في الدنيا ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة. ليجزي اللام متعلقة بمعنى ما قبلها، والتقدير إن الله ملك أمر السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، وقيل يتعلق بضل واهتدى. كبائر الإثم ذكرنا الكبائر في النساء إلا اللمم فيه أربعة أقوال. الأول أنه صغير الذنوب في الاستثناء على هذا منقطع. الثاني أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة واستقطت دون دوام عليها. الثالث أنهم ما ألموا به في الجارية المشنت والمعاصي. الرابع أنه الهم بالذنب وحديث النفس به دون أن يفعل. أجنة جمع جنين. فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تنسبوا أنفسكم من الصلاح والخير. قال ابن عطية ويحتمل أن يكون نهيا عن أن يزكي بعض الناس بعضا، وهذا بعيد لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها. أفرأيت الذي تولى، الآية نزلت بالوليد بن المغيرة، وقيل نزلت بالعاص بن وائل، وأكدى انقطع العطاء وأمسك، وإبراهيم الذي وفى، قيل وفى طاعة الله في ذبح ولده، وقيل وفى تبليغ الرسالة، وقيل وفى شرائع الإسلام، وقيل وفى الكلمة التي ابتلاه الله بهن، وقيل وفى هذه العشر آيات. ألا تزر وازرة وزر أخرى وما بعدها، ألا تزر وازرة وزر أخرى ذكر فيما تقدم. وهذه الجملة تفسير لما في مصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أستعي هنا بمعنى العمل، وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، ولا حجة لمالك في قوله لا يصوم أحد عن وليه إذا مات عليه الصيام. واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقات والعتق يجوز يفعلها الإنسان عن غيره ويصل نفعها إلى من فعلت عنه، واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام، وقيل إن هذه آية منسوخة بقوله الحقنا بهم ذرياتهم. والصحيح أن محكمة لأن خبر والأخبار لا تنسخ، وفي تأويلها ثلاثة أقوال. الأول أن إخبار عما كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتنا. الثاني أن الإنسان ما عمل بحق وله ما عمل له غيره بهبة العاملين، فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها. الثالث أن في الذنوب قد اتفق على أنه لا يحمل أحد ذنب أحد، ويدل على هذا قول قبلها أن تزر وازرة وزر أخرى، كأنه يقول لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ولا يؤاخذ إلا بذنب نفسه. وأن سعيه سوف يرى، قيل معناه يراه الخلق يوم القيامة، والأظهر أن صاحبه هو الذي يراه لقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأن إلى ربك المنتهى فيه قولان، أحدهما أن معناه إلى الله المصير في الآخرة، والآخر أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله، ثم يقف العلماء عند ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الآية لا فكرة في الرب، وأنه أضحك وأبكى، قيل معناه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار، وهذا تخصيص لا دليل عليه. وقيل أبكى السماء بالمطر وأضحك الأرض بالنبات، وهذا مجاز. وقيل خلق في بني آدم الضحك والبكاء، والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن، لأن الضحك دليل على السرور والفرح كما أن البكاء دليل على الحزن. فالمعنى أنه تعالى أحزن من شاء من عباده وسر من شاء. أمات وأحيا يعني الحياة المعروفة والموت المعروف. وقيل أحيا بالإيمان وأمات بالكفر، والأول أرجح لأنه حقيقة من نطفة يعني المني إذا تمنى، من قولك أمن الرجل إذا خرج منه المني. النشأة الأخرى يعني الإعادة للحشر، وأقنى أي أكسب عباده المال وهو من قنية المال وهي كسبه وادخاره. وقيل معنى أفنى أفقر هذا لا تقضيه اللغة، وقيل معناه أرضى، وقيل قنع عبده. الشعرى نجم في السماء وتسمى كلب الجبار، وهما شعريان الغميصاء والعبور، وهما شعريان الغميصاء بالعبور، وخصها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كانوا يعبدونها. عاد اللولى وصفها بلولى لأنها كانت في قديم الزمان، فهي أولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرين. وقيل إنما سميت أولى لأن ثم عادا أخرى متأخرة وهذا لا يصح. وقرأنا في العاد اللولى بإدغام تنوين عادا في لام لولى بعد حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام، وضعف المازني والمبرد هذه القراءة، وهمز قارون الواو دون ورش، وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين عادا وإسكان اللام لولى. وثمودا فما أبقى أي ما أبقى منهم أحدا، وقيل ما أبقى عليهم. والمتفكة أهوى فغشاها ما غشا هي مدينة قوم لوط، ومعنى أهوى طرحها من علو إلى سفل. وفي قوله ما غشا تعظيم للأمر، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق، معناه بأي نعم ربك تشك، هذا نذير يعني القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها أزفت الآزفة أي قربت القيامة كاشفة، يحتمل لفظه ثلاثة أوجه، أن يكون مصدرا كالعاقبة أي ليس لها كاشف أي ليس لها كشف، وأن يكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة، أو أن يكون صفة لمحذوب تقدير نفس كاشفة أو جماعة كاشفة. ويحتمل معناه وجهين، أحد ما يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها من يزيلها إذا وقعت، والآخر يكون بمعنى الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله. أفمن هذا الحديث تعجبون، الإشارة إلى القرآن وتعجبهم منه إنكاره، وأنتم سامدون أي لاعبون لاهون، وقيل غافلون مفرطون، فاسجدوا لله واعبدوا. هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، وسجد كل من كان معه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة النجم، فقال رحمه الله في قوله تعالى والنجم إذا هوى، ذكر فيه ثلاثة أقوال، أن المراد بالنجم الثريا، والثاني أنه جنس النجوم، والثالث أنه من نجوم القرآن، والراجح القول الثاني، والأول يدخل في الثاني، فجنس النجوم ومنه الثريا، وأما القول الثالث ففيه بعد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى علمه شديد القوى، وشديد القوى قيل جبريل وقيل الله، والراجح القول الأول أنه جبريل. وكذا ذو مرة أي ذو قوة قيل ذو هيئة حسنة، والصحيح الأول أنه ذو قوة. ثم قال في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، ذكر الخلاف في القاب، قيل مقدار المسافة، والمراد بالقاب المقدار، مقدار المسافة، والمراد بذلك من طرف القوس إلى طرفه، أو من الوتر، وتر القوس الذي يشد إلى القوس. وثم قال المصنف رحمه الله وقيل ليس التي يرمى بها، وأنه مقدار معين، وعلى كل حال وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة قرب جبريل من محمد مثل قاب قوسين، أي أنها مسافة قريبة. ثم قال المصنف رحمه الله وقيل إنها لله تعالى، وهذا مرجوح، هذه المراد بهذه الضمائر تعود إلى جبريل. ثم قال في قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، في هذه الضمائر ثلاثة أقوال، أولا أوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى، والثاني أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى. قال وعاد الضمير على الله في القولين، والقولان محتملان. أما الثالث أوحى جبريل إلى عبده محمد ما أوحى، وفي قول فهذا يحتاج إلى تقدير، والتقدير معدول عنه إلا عند الحاجة، فيكون القول الأول والثاني قويان، والثالث محتمل لكنه يحتاج إلى تقدير. ثم قبل ذلك علق شيخنا البراك حفظه الله على قول المصنف، وهذا الذي ذكرنا أن الضمائر المتقدمة لجبريل هو الصحيح، وهذا قوله صواب. وأما قال الشيخ البرق وأما قوله في تضعيف القول الآخر أن الضمائر تعود إلى الله، قال إن هذا يرد عليه الحديث والعقل. وأما مراد بالحديث ما جاء عن عائشة قال والعقل، فمعنى أن العقل يدل على امتناع الدنو من الله، وهذا يجري على مذهب من ينفي علو الله فوق المخلوقات وينفي قيام الأفعال الاختيارية بالله، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، والذي رأى هو جبريل، وقيل الذي رأى ملكوت السماوات والأول أرجح، وقيل هذا القول الثالث الذي رأى هو الله تعالى، قد أنكر ذلك عائشة. قال ابن كثير قال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين، وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤيا وهي لمحمد وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد، أي ما جاء عن ابن عباس مطلق فيحمل على ما جاء عنه مقيد بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر، هذا من كلام كثير، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، انتهى كلامه. ثم قال مصنف رحمه الله في قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما هو الذي يغشى السدرة؟ قيل غشيها، قال فيه إبهام لقصد التعظيم، هذا فائدة الإبهام. ما هو الذي غشيها؟ قيل غشيها فراش من ذهب، وقيل الملائكة، وفي الحديث وهذا هو القول الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغشيها ألوان لا أدري ما هي، كما في البخاري ومسلم. ثم قال المصنف رحمه الله وهذا أولى أن تفسر به الآية، وهذا ترجيح حسن، ومن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد ذلك فيتفسر القرآن بالسنة، والسنة قد تكون نص وقد تكون اجتهاد من العالم كهذا الموضع، فهذا أولى ما تفسر به الآية فغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أم للإنسان ما تمنى، الإنسان قيل جنس الإنسان، والإنسان جنس الإنسان، وقيل إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار، وقيل إلى قول العاص بن وائل، وقيل. ثم قال المصنف والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه، أي في كل أمنية يتمناها الإنسان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ذكر الخلاف في اللمم، ذكر أربعة أقوال، الأول أنها صغائر الذنوب، والثاني أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام عليها، وهذان القولان لا تعارض بينهما، فالفلتة هذه تكون من صغائر الذنوب، الثالث أنه ما ألموا به في الجاهلية من الشرك، وهذا في نظر لأن ما الإسلام يهدم ما قبله، فما كان في الجاهلية هدم بالدخول في الإسلام، والرابع أنه الهم بالذنب وحديث الناس، وهذا فيه نظر لأن هذه الأمة رحمها الله وعفى وسامحها بحديث بما همت بما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، كما قال الشاعر مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع، فالهم معفو عن الخاطر حديث النفس إلا العزم، هذا هو الذي يؤخذ به الإنسان، فتبين أن القول الثالث والرابع في نظر، ويبقى القول الأول والثاني هما بمعنى واحد أي صغائر الذنوب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله وإبراهيم الذي وفى، قيل وفى طاعة الله، وقيل كل هذه من الأمثلة، والآية أشمل من ذلك، أي وفى بجميع ما أمر الله به، ومنه هذه الأمثلة المذكورة. ثم قال في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ظاهر هذه الآية أنه لا ينتفع أحد بعمل أحد، وهذا يعارض ما جاء من الانتفاع المرء بعمل ابنه ودعوة ابنه وغير ذلك من المال. ثم نقل الإجماع المصنف، قال اتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعل الإنسان عن غيره. إذن ما المراد ب وأن ليس للإنسان؟ كيف نوجه هذه الآية وكيف نفهم هذه الآية؟ وثم الصحيح أن هذه الآية محكمة وليس منسوخة، في تأويلها 3 أقوال أو في توجيهها 3 توجيهات، وهذه التوجيهات لا يرجح بينها، فكل واحد منها محتمل. التوجيه الأول أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا، فلا يلزم أن يكون في شريعتنا، أي هذا كون الإنسان إلا ما سعى هذا إخبار عن شريعة من سبق، فلا يلزم أن يكون في شريعتنا، فقد ثبت في شريعتنا أن الإنسان يستفيد من عمل غيره. التوجيه الثاني أن للإنسان ما عمل بحق، وله ما عمل له بغيره بهبة العامل له، فالمقصود ليس له ما سعى إلا إذا وهبه العامل، فجاءت في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها. والثالث أنها في الذنوب، قد اتفق أنه لا يحمل أحد ذنب أحد، وهذا محتمل كذلك. ثم قال في قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، قال ذكر أقوال، ثم قال والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن، لأن الضحك دليل على السرور والفرح إلى آخر ما ذكر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى عاد اللؤلؤ أو عاد اللؤلؤ، هكذا ينبغي أن تضبط في الطبعة، وهي قراءة نافع. قال وقرأ نافع عاد اللولى، عاد اللولى هكذا بإدغام عاد التنوين بالأولى بدون، قالوا في لام الأولى بحذف الهمس، فلا يقال عادا الأولى، لا عاد اللولى بحذف الهمس ونقل حركتها إلى اللام. وهكذا قرأ نافع وضعف المزني والمبرد هذه القراءة، وفي التضعيف نظر، بهذه قراءة متواترة وهي من قراءات السبع، والقراءات المتواترة لا يجوز ردها لبعض قواعد اللغة أو ما اضطرد في اللغة، هذه قراءة ثابتة قطعا. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ليس أزفت الآزفة ليس لها من الله كاشفة، قال يحتمل لفظه 3 أوجه، ويحتمل معناه وجهين، أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة، أي ليس لها من يزيلها إذا وقعت، والآخر أن يكون بمعنى الإطلاع، أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله، وكلاهما محتمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى سورة القمر اقتربت الساعة اقتربت القيامة، معنى قربها أنه بقي عليها من الزمان قليل بالنسبة إلى ما مضى، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وانشق القمر. هذا أخبر عما جرى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قريشا سألته آية فأراه انشقاق القمر، فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا، وقال ابن مسعود رضي الله عنه انشق القمر فرأيت فرقتين فرقة وراء الجبل وأفرادونه. وقيل معنى انشق القمر أنه ينشق يوم القيامة، وهذا قول باطل ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمر، وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك إلا من لا يعتبر قوله، وإن يرى آية يعرض ويقول سحر مستمر. هذه الضمائر لقريش والآية المشار إليها انشقاق القمر. وعند ذلك قالت قريش سحر محمد القمر معنى مستمر دائم، وقيل معناه ذاهب يزول عن قريب، وقيل معناه شريف، وهو على هذا من المرة وهي القوة. وكل أمر مستقر أي كل شيء لا بد له من غاية، فالحق يحق والباطل يبطل، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الأنباء يراد بها ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ، ومزدجر اسم مصدر بمعنى ازدجار، أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أي مزدجر، حكمة بالغة بدل مما فيه أو خبر ابتداء مضمر. فما تغني النذر يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية لمعنى الاستبعاد والإنكار، فتول عنهم أي أعرض عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. العامل في يوم مضر تقديره اذكر، أو قوله يخرجون بعد ذلك، وليس العامل في تولى عنهم لفساد المعنى، فقد تم الكلام في قوله فتولى عنهم فيوقف عليه. وقيل إن المعنى تولى عنهم إلى يوم يدعو الداعي، والأول أظهر وأشهر، والداعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في الصور، والشيء النكر الشديد الفظيع، وأصله من الإنكار أي هو منكور لأنه لم يرى قط مثله، لأنه لم يرى قط مثله، والمراد به يوم القيامة. خش عن أبصارهم كناد عن الذلة، وانتصب خش عن الحال من الضمير فيه يخرجون، يخرجون من الأجداث أي من القبور، كأنهم جراد منتشر. شبههم بالإراد في خروجهم من الأرض فيه استدلال على البعث كالاستدلال بخروج النبات، وقيل إنما شبههم بالإراد في كثرتهم أن بعضهم يموج فيه بعض، مهطعين أي مسرعين، وقيل ناظرين إلى الداعي. فكذبوا عبدنا يعني نوح عليه السلام، ووصفونا بالعبد تشريف له واختصاص، وازدجر أي زجروا بالشتم والتقويف، وقالوا له لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المغلوبين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي قد غلب الكفار فانتصر لي أو انتصر لنفسك. وقالت المتصوفة معناه قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي فانتصر مني وهذا بعيد ضعيف. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، عبارة عن كثرة المطر، فكأنه يخرج من أبواب، وقيل فتحت يومئذ في السماء أبواب حقيقية، والمنهمر الكثير. فالتقى الماء يعني ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر أي قضي في الأزل، ويحتمل أن يكون المعنى أنه قدر بمقدار معلوم، وروي فيه ذاك أنه على فوق الأرض 40 ذراعا، وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني السفينة، والدسر هي المسامير واحد ودسار، وقيل هي مقارب السفينة، وقيل أضلاعها، والأول أشهر. تجري بأعيننا عبارة عن حفظ الله ورعيه لها، جزاء لمن كان كفر أي جزاء لنوح عليه السلام، وقيل جزاء لله تعالى، والأول أظهر. وأن تطلب جزاء على أنه مفعول من أجله، والعمل فيما تقدم فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال، أي فعلنا ذلك كله جزاء لنوح. ويحتمل أن يكون قول كفر من الكفر بالدين والتقدير من كفر به فحذف الضمير، أو يكون من الكفر بالنعمة أن نوح عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه، فلا يحتاج على هذا إلى ضمير محذوف. ولقد تركناها آية الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة، وروي في هذا المعنى أنها بقيت على الجوري حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة، فهل من مدكر؟ تحض يدل على الذكار، فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده، ووزن مدكر مفتعل، وأصله مذكر، ثم أبدل من التاء دال وأدغمت فيها الذال، فكيف كان عذابي ونذر؟ توقيف فيه تهديد لقريش، والنذر جمع نذير. ولقد يسرنا القرآن للذكر أي سهلناه للحفظ، وهذا معلوم بالمشاهدة، فإنه من يحفظه من أطفال أصاغر وغيرهم حفظ بالغ بخلاف غير من الكتب، وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن. وقيل معنى الآية سهلناه الفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة، وإنما كرر هذه الآية وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها، إذ كل قصة من القصص التي ذكر إذ كل قصة من القصص التي ذكر عبرة وموعظة، فختم كل واحدة بما ينقذ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذابي ونذر. ومن الملاطفة من قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ريحا صرصرا أي مصودة، فهو من الصرير معنى الصوت، وقيل معناه باردة فهو من الصيد في يوم نحس مستمر. روي أنه كان يوم أربعاء حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء النحس، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر، تنزع الناس أي تقلعهم من مواضعهم كأنهم أعجاز نخل منقعد، أعجاز النخل هي أصولها والمنقعد المنقطع، شبه الله عادا لما هلكوا بذلك لأنهم طوال العظام الأجسام كالنخل، وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادهم بلا رؤوس، فشبههم بأعجاز النخل أنها دون أغصان، وقيل كانوا قد حفروا شفرا فيمتنعون فيها من الريح فهلكوا فيها، فشبههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها. أبشرا هو صالح عليه السلام وانتصب فعل مضمر، والمعنى أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرا وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة، ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا واحدا وهم جماعة كثيرون. وسعر أي عناء، وقيل معناه جنون، وقيل معناه هم وغم، وأصل من السعر معنى النار، وكأنه احتضاق النفس بالهم. ألقي الذكر عليه من بيننا، أنكروا أن يخص الله بالنبوة دونهم، وذلك جهل منهم، فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أشر أي باطر متكبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا على الناقة، فالضمير في بينهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبا للعقلاء. وقيل إن الضمير لثمود، والمعنى أن لا يتعدى بعضهم على بعض، كل شرب محتضر أي محضور مشهود. فنادوا صاحبهم يعني عاقر الناقة، واسمه قدار، وهو حلم ثمود وأشقاها، فتعاطى أي اجترى على أمر عظيم وعق الناقة، وقيل تعاطى السيف. صيحة واحدة صاح جبريل عليه السلام صيحة ماتوا منها، فكانوا كهشيم المحتضر، الهشيم وتكسر وتفتت من الشجر وغيرها، والمحتضر الذي يعمل الحظيرة، وهي حائط من الأغصان أو القصب ونحو ذلك، يكون تحديدا قد المواشي أو للسكنى. فشبه الله ثمود لما هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرها. وقيل المحتضر المحترق حاصبا ذكر في العنكبوت، فتمار بالنذر أي تشككوا، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. الضيفون هم الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط عليه السلام ليهلكوا قومه، وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهم الفاحشة، فطمس جبريل عليه السلام على أعينهم فاستوت مع وجوههم. وقيل إن هذا الطمس عبارة عن عدم رؤيتهم لهم، وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحدا. أكفاركم خير من أولئكم، هذا خطاب لقريش على وجه التهديد، والهمزة للإنكار، ومعناه هل الكفار منكم خير عند الله من الكفار المتقدمين المذكورين، بحيث هلكوهم لما كذبوا الرسل، وتنجون أنتم وقد كذبتم رسلكم، بل الذي أهلكهم يهلكون. أم لكم براءة في الزبر، معناه أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب، أم يقولون نحن جميع منتصر، أي نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا وعد من الله لرسوله بأن يهزم جمع قريش، وقد ضر ذلك يوم بدر وفتح مكة. إن المجرمين في ضلال وسعر، المراد بالمجرمين هنا الكفار، وضلال في الدنيا والسعر لهم في الآخرة، وهو الاحتراق. وقيل أراد بالمجرمين القدرية لقول في الرد عليهم إن كل شيء خلقناه بقدر، والأول أظهر. يوم يسحبون في النار أي يجرون فيها، إن كل شيء خلقناه بقدر، المعنى أن الله خلق كل شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق في الأزل، ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هذه الصفات وغير ذلك، والأول أرجع في حجة أهل السنة على القدرية، وانتصب كل شيء بفعل مضمر تفسره خلقنا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله، والواحدة يراد بها الكلمة وهي قوله كن. ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم من الكفار، وكل شيء فعلوه في الزبر أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال، مستطر أي مكتوب وهو من السطر، تقول سطرت واستطرت بمعنى واحد. والمراد بالصغير والكبير أعماله، وقيل جميع الأشياء، ونهر يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل، واكتفى باسم الجنس في مقعد صدق أي في مكان مرضي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة القمر، فقال في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، قال هذا إخبار عما جرى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القمر انشق في زمان الرسول لما سالته قريش كما في البخاري ومسلم. وقيل أن انشقاق القمر يكون يوم القيامة، وهذا القول كما قال المصنف باطل، والراجح القول الأول أنه ما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي قد غلبني الكفار فانتصر لي أو انتصر لنفسك أي لدينك وشرعك، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يغلبه شيء وهو على كل شيء قدير. ثم قال في قوله تعالى جزاء لمن كان كفر، أي جزاء لنوح، وقيل جزاء لله، قال والأول أظهر، أي هذا جزاء لنوح، والمعنى والعمل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال، أي فعلنا ذلك كله جزاء لنوح، فانتصر نوح على قومه لما كفروا. ثم قال في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكذا في قوله تعالى فذوقوا عذابي ونذر، قال إنما كرر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها، إذ كل قصة من القصص التي ذكر عبرة وموعظة، فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد. وسيأتي نظير هذا في سورة الرحمن، لماذا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، سيأتي لماذا كررت هذه الآية. فالمقصود أن هذا كرر لأن كل قصة فيها عظة وعبرة. ثم قال في قوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر، قال أعجاز النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع، فشبه الله عادا لما هلكوا لأنهم كانوا طوال الأجسام بأعجاز النخل. وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا رؤوس، فشبههم بأعجاز النخل، النخل التي كبرت انقطع رأسها وبقي الجذع فقط. وقيل كانوا قد حفروا حفرا يمتنعون فيها من الريح فهلكوا فيها، فشبههم بأعجاز النخل. وكل هذه محتملة والله أعلم. ثم قال في قوله تعالى فكانوا كهشيم المحتضر، الهشيم هو ما تكسر وتفتت من الشجر، والمحتضر الذي يعمل الحظيرة ويحائط الأغصان أو القصر فيكون تحليقا للمواشي والسكناء. والشاهد أن الله شبه ثمود لما هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرها. ثم قال في قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، ذكر قولين في المجرمين، المجرمين هنا الكفار وضلالهم في الدنيا والسعر في الآخرة. وقيل أن المجرمين القدرية، والراجح القول الأول أنهم الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الرحمن جل جلاله: الرحمن علم القرآن، هذا تعديد نعمة، نعمة على من علمه الله القرآن. وقيل معنى علم القرآن جعله علامة وآية لمحمد صلى الله عليه وسلم. والأول أظهر، وارتفع الرحمن بالابتداء والأفعال التي بعده أخبار متوالية، ويدل على ذلك مجيئها دون حرف عطف. خلق الإنسان، قيل جنس الناس، وقيل يعني آدم عليه السلام، وقيل يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ولا دليل على التخصيص في الأول وأصح. علمه البيان يعني النطق والكلام. الشمس والقمر بحسبان، أن يجريان في الفلك بحساب معلوم وترتيب مقدر، وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير. والنجم والشجر يسجدان، النجم عند ابن عباس رضي الله عنهما هو النبات الذي لا ساق له كالبقول، والشجر النبات الذي له ساق. وقيل النجم جنس نجوم السماء، والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى. وقيل سجود النجم غروبه، وسجود الشجر بظله. ووضع الميزان، يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره، وكرر ذكره اهتماما بأمره. وقيل أراد العدل، ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوا إذا وزنتم، للأنام أي للناس. وقيل الإنس والجن، وقيل الحيوان كله. الأكمام يحتمل أن يكون جمعكم من بالضم، وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف، وبه شبهكم القميص، ويكون جمعكم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة. العصف ورق ورق الزرع، وقيل التبن. والريحان، قيل هو الريحان المعروف. وقيل كل مشموم طيب الريح من النبات. وقيل هو الرزق. فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآلاء هي النعم واحدها، إلا على وزن معا. وقيل آلا على وزن قفا، وقيل ألي على وزن أمر، وإلي على وزن حص. وخطاب الثقلين الإنس والجن بدليل قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان. وروي أن هذه الآية لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه، فقال إن جواب الجن خير من سكوتكم، إني لما قرأت على الجن قالوا لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة، وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد، لأن التأكيد لا يزيد على 3 مرات. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الإنسان هنا آدم، والصلصال الطين اليابس، فإذا طبخ فهو فخار. وخلق الجان من مارج من نار، الجان الجن يعني إبليس والد الجن، والمارج اللهيب المضطرب من النار. رب المشرقين ورب المغربين، يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر. وكلا مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما مرج البحرين ذكر في الفرقان. يلتقيان، أي يلتقي ما هذا وذلك إذا نزل المطر في البحر، على القول بأن البحر العذب هو المطر، وما على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون، فالتقاؤهما في صياب الأنهار في البحر. وما قول من قال إن البحرين بحر فارس والروم أو بحر القلزوم واليمن، فضعيف لقوله في الفرقان هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وكل واحد من هذه وجاجه المراد بالبحرين في هذه السورة ما أراد في الفرقان بينهما برزخ أي حادث أي جرم الأرض أو حادث من قدرة الله لا يبغيان لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط والقيل لا يبغيان على الناس بالفيض يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان صغاره وقيل بالعكس وقيل إن المرجان حجر أحمر قال ابن عطية وهذا هو الصواب وما قول منهما ولا يخرج إلا من أحدهما فقد تكلمنا عليه في فاطر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني السفن وسمى منشآت لأن الناس ينشئونها وقل بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السيارة وتنشئ الموج والأعلام الجبال شبه السفن بها كل من عليها فان الضمير فيها عليها الأرض يدل على ذلك سياق الكلام ولم يتقدم لها ذكر يعني بمن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان ولكنه غلب العقلاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه هنا عبارة عن الذات وذو الجلال صفة الذات عندنا من أسماء تعالى الجليل ومعناه يقرب من معنى العظيم وأما أصوى بالإكرام فيعتمد أن يكون بمعنى أنه يكرم عباده كما قال في الإسراء ولقد كرمنا بني آدم أو بمعنى أن عباده يكرمون بتوحيده وتسبيحه وعبادته يسألوا من في السماوات والأرض بمعنى أن كل من في السماوات والأرض يسأل حاجته من الله فمنهم يسأل بلسان المقال وهم المؤمنون ومنهم يسأل بلسان حال الافتقار الجميع إليه كل يوم هو في شأن المعنى أنه تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة والإحياء وغير ذلك وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها فقيل له وما ذلك الشأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين وسئل بعضهم كيف قال كل يوم هو في شأن والقلم قد جف منه وكائن إلى يوم القيامة وقاله في شأن يبديه لا في شأن يبتديه سنفرغ لكم أيها الثقلان معناه الوعيد كقولك لمن تهدده سأتفرغ لعقوبتك وليس معنى التفرغ من شغل ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنيا وإنه حينئذ ينقضي شأنها فلا يبقى إلا شأن الآخرة فعبر عن ذلك بالتفرغ قال جعفر بن محمد سمى الإنس والجن ثقلين لأنهما ثقلا بالذنوب إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا هذا كلام يقال الجن والإنس يوم القيامة ومعناه إن استطعتم الهروب والخروج من قطار السماوات والأرض ففعلوا وروي أنهم يفرون يومئذ لما يرون من أهوال القيامة فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فيرجعون وقيل بل خطبوا بذلك في الدنيا والمعنى إن استطعتم الخروج عن قهر الله وقضاء عليكم فافعلوا وقولوا فانفذوا أمر يراد به التعجيز لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس أشواظ لهب النار والنحاس الدخان وقيل والصفر يذاب ويصب على رؤوس وقل أشواب بضم الشين وكسرها وهما لغتان وقل يا نحاس بالرفع عطف على أشواب وبخفض عطف على نار فإذا انشقت السماء جواب إذا قوله فيومئذ وقال ابن عطية جوابهما محذوف فكانت وردة كالدهان معنى وردة حمراء كالوردة وقيل ومن الفرس الورد قال قتالة السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء والدهان جمع دهن كالزيت وشبه شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الأولى وقيل شبه لمعانها بلمعان الدهن وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان السؤال المنفي هنا وعلى وجه الاستقبال وطلب المعرفة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم وأما سؤال الزاهد في قوله فربك لنسألنهم أجمعين وغيره فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ فلا تعرض بين النفي والإثبات وقيل أن ذلك باختلاف المواطن والأول وأحسن يعرف المجرمون بسيماهم يعني بعلامتهم وهي سواد الوجوه وغير ذلك والمجرمون هنا الكفار بدليل قول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام قيما يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعض بقدمه وقيل بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدمه فيطوى ويطرح في النار يطوون بين وبين حميم الآن إلى الحميم الماء السخن والآن الشديد الحر وقيل الحاضر من قولك أما الشيء إذا حض والأول أظهر ولمن خاف مقام ربه جنة مقام ربه القيامة بين يدي الحساب ومنه يوم يقوم الناس لرب العالمين وقيل قيام الله يعني بأعمال يوم وفمن وقائم على كل نفس بما كسبت وقيل معناه لمن خاف ربه وأقعم المقام كقولك خفت جانب فلان واختلف هذه الجنتان لكل خائف على انفراد أو لسن في الخائف وذلك مبني على قوله ولمن خاف هل يراد به واحد أو جماعة وقال الزمخشري إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين فكأنه قال جنة للإنس وجنة للجن ذوات أفنان فن ذات هنا على الأصل أنه ذوات قاله ابن عطية والأفنان جمع فانا وهو الغصن وجمع فنين وهو الصنف من الفواكه وغيرها فيهما من كل فاكهة زوجان أي نوعان وجنى الجنتين دان الجنى هو ما يجتنى من الثمار ودان قريب وروي أن الإنسان يجتنى الفاكهة في الجنة على أي حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع لأنها تتدلى له إذا أرادها وفي قول وجنى الجنتين ضرب من ضروب التجنيس قاصرات الطرف ذكر في الصافات لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان المعنى أنهن بكار ولم يطمثن معنا ولم يفتضهن وقيل الطمث الجماع سواء كان البكر أو غيرها ونفان يطمثهن إنس أو جان مبالغة نقص للعموم فكانوا قال لم يطمثهن شيء وقيل أغاد لم يطمث نساء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجن جن وعاد على القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذ البشر كأنهن الياقوت والمرجان شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة والجمال وقد ذكر معنى المرجان في أول السورة الجزاء الإحسان إلا الإحسان والمعنى أن الجزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة ويحتمل أن يكون الإحسان هنا والذي سأل عنه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلي وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك في الجنتين المذكورتان أولا للسابقين والمذكورتان بعد ذلك لأصحاب اليمين حسب ما ورد في الواقع وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما فقال هنا فيهما عينان تجريان وقال في الأخريين عينان نضاختان والجر أشد من النضغ وقال هنا من كل فاكهة زوجان وقال هناك فاكهة ونخل ورمان وكذلك صفات الحور هنا أبلغ من صفاتها هناك وكذلك صفات البسوط ويفسر ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وكل ما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما مدهامتان أي تضربان إلى السواد من شدة الخضرة عينان نضاختان يتفرن بالماء والنضخ بالخاء المعجمة أشد من النضح بالحاء المهملة فاكهة ونخل ورمان خص النخل والرمان بالذكر بعد دخول ما في الفاكهة تشريفا لهما وبيانا لفضلهما على سائر الفواكه وهذا هو التجريد خيرات حيسان خيرات جمع خيرات وقال الزمخشري وغير أصله خيرات بالتجريد وخفف كميت وقد قرئ بالتجريد قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله يخبرني عن قوله تعالى خيرات حيسان قال خيرات الأخلاق حيسان الوجوه حور مقصورات في الخيام الحروج محوراء والمقصورات المحتوبات لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج والخيام هي البيوت التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك وخيام الجنة من اللؤلؤ متكئين على رفرف خضر الرفرف البسط وقيل الوسائد وقيل رياض الجنة وعبقري حسان العبقري والطنافس وقيل الزرابي وقيل الجباج الغليظ وهو منسوب إلى عبقر وتزعم العرب أنه بلد الجن فإذا عجب شيء نسبته إليه تبارك اسم ربك ذكى تبارك الوقع وغيرها والاسم هنا يراد به المسمى على الأظهر وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأ ابن عامر بالواو صفة الاسم وقد ذكر معنى ذي الجلال والإكرام ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الرحمن فقال في مطلعها الرحمن علم القرآن هذا تعديد نعمة الله نعمة هذا تعديد نعمة نعمه على من علمه أو نعمة على من علمه الله القرآن ولا شك أن تعليم القرآن من أعظم نعم الله على المرء فعلى من علمه الله القرآن أو شيئا من علومه أو شيئا منه فليحمد الله على هذه النعمة وأعظم ما يشغل به المرء أو يشغل به المرء نفسه هو كتاب الله تعلما وتعليما ثم قال في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان النجم عند ابن عباس هو النبات الذي لا ساق له وقيل هو نجوم السماء قال أبو جعفر الطبري وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عنا بالنجم ما نجم من الأرض من نبت لعطف الشجر عليه انتهى كلامه رحمه الله فهو رجح أن يكون النبات هو أن النجم ما لا ساق له لأنه عطف الشجر عليه والقول الثاني أن المراد بأن النجم النجوم السماء المعروفة هو قول ابن عباس وقتادة وهو اختيار ابن سعدي والشيخ ابن باز رحمه الله الجميع ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى في تكرار هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان قال وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة هذا التوجيه الأول وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله، فليس بتأكيد، لأن التأكيد لا يزيد على 3 مرات، وهذا هو القول الراجح. فهذه الآية لماذا كررت؟ القول الأول تأكيدا، وهذا قول مرجوح، لأن التأكيد لا يزيد في لغة العرب على 3، يؤكد 3 مرات وينتهي. القول الثاني أنه كررت لأن كل آية كررت، فالنعمة التي فيها قبلها غير النعمة السابقة، لذلك قال السيوطي رحمه الله: قد يكون التكرير غير تأكيد صناعة، وإن كان مفيدا للتأكيد معنا. ومنه قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنها وإن كررت وإن كررت نفيا 30 مرة، فكل واحدة تتعلق بما قبلها، ولذلك زادت على 3. ولو كان الجميع عائدا إلى شيء واحد لما زاد على 3، لأن التأكيد لا يزيد عليها، قاله ابن عبد السلام وغيره، انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن كل نعمة كررت بعد هذه الآية هي غير السابقة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال: وجهنا عبارة عن الذات، والمحقق أحال إلى المجلد الأول، والخلاصة أنه يجب إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وقد يراد في الآية الوجه أنه الذات، أي يبقى ذات الله، لكن لا بد من إثبات صفة الوجه مع هذا التفسير. أما إذا اكتفى به المفسر وهو يؤول هذه الصفة هذا لا يكفي. ثم قال في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، أورد إشكالا، وسئل بعضهم كيف قال كل يوم هو في شأن والقلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، فقال: هو في شأن يبديه لا في شأن يبتدي. فشأن هذا يبدو للخلق، وإلا الله سبحانه وتعالى فيعلم كل شيء، والقلم قد جف بما هو كائن، ومنه ما سبق معنا لنعلم، أي لنعلم علم يظهر للناس، وإلا فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أورد إشكالا وأجاب عنه في ضمن تفسيره، قال: السؤال المنفي هنا على وجه الاستخبار وطلب المعرفة، إذ لا يحتاج إلى ذلك، لأن المجرمين يعرفون بسيماهم، ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم. وأما السؤال المثبت في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين، فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ، فلا تعارض بين النفي والإثبات، فإذا نفي فالمراد الاستخبار وطلب المعرفة، فهذا لا يستعان، لأن الله على بكل شيء عليم، وإذا أثبت السؤال فالمراد به على وجه الحساب والتوبيخ. والتوجيه الثاني أن ذلك باختلاف المواطن، ففي مواطن يسألون وفي مواطن ما يسألون، وقال: والأول أحسن والثاني محتمل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال: يحتمل أن يكون الإحسان هو الذي سأل عن جبريل، إلى آخر ما ذكر. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما، وهذا ينبغي أن يعتني به طالب العلم، إذا قارنت بين هاتين الجنتين يتضح لك ذلك. ففي الأولى قال: فيهما عينان تجريان، وفي الأخرين قال: عينان نضاختان، والجري أشد من النضخ. في الأولى قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، أي كل الفواكه موجودة، لكن في الثاني قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان فقط، ولم يذكر بقية الفواكه. في الأولى قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وأكرات ورش من استبرق، وجن الجنتين دان. هذه الأولى بطائنها من استبرق. وفي الثانية قال فيهما قال فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فالأولى قال بطائنها من استبرق، إذا كان باطن هذه الفرش من استبرق فما ظنك بظاهرها. ثم قال في الأولى فيهن قاصرات الطرف، وقال في الثانية حور مقصورات، فالتي قصرت طرفها هي أعظم مما قصرت. ثم قال في الأولى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال ولم يذكر هذا في الثانية. فتبين مما سبق أن الجنتين الأوليين أعظم من الأخريين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، قال وهذا تجريد، وسبق معنى تعريف التجريد وأنه شبيه بمسألة الخاص والعام. وعرف بعضهم التجريد بأنه أن ينتزع المتكلم من أمر بصفة أمرا آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها في المنتزع. فهنا قال فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان يدخل في الفاكهة لكن ذكره تجريدا. ثم قال في قوله تعالى خيرات حسان، وقال الزمخشري خيرات وقرئ بالتشديد وهي قراءة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الواقعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا. ولما حضرت ابن مسعود رضي الله عنه الوفاة قيل له ما تركت لبناتك؟ قال تركت لهن سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة يعني إذا قامت القيامة، فالواقعة اسم من أسماء القيامة يدل على هولها كالطامة والصاخة. وقيل الواقعة الصيحة وهي النفخة في الصور، وقيل الواقعة صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة، وهذا بعيد، ليس لوقعتها كاذبة. يحتمل ثلاثة أوجه: الأول أن تكون كاذبة مصدرا كالعاقبة، والمعنى ليس لها كذب ولا رد، الثاني أن تكون كاذبة وصفة لمحذوف كان وقع، ليس لها حالة كاذبة أي هي صادقة الوقوع ولا بد، وهذا المعنى قريب من الأول. الثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة أي تكذب في إنكار الباتي، لأن كل نفس تؤمن حينئذ. خافضة رافعة، تقدير هي خافضة رافعة، فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى. والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواما إلى الجنة، وقيل ذلك عبارة عن هولها، لأن السماء تنشق والأرض تزلزل وتمد والجبال تنسف، فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها. إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت وحركت تحريكا شديدا، وإذا هنا بدل من إذا وقعت، يحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة. وبست الجبال أي فتتت، وقيل سيرت هباء منبثا، الهباء ما يتطاير في الهواء من الزاوية الدقيقة ولا تكاد ترى إلا في الشمس إذا دخلت على قوة. قال ابن عباس رضي الله عنه وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تطاير من حوافر الدواب من التراب، وقيل ما تطاير من شرار النار، فإذا طفئ لم يوجد شيء، والمنبث المفترق. وكنت بزواج ثلاثة، هذا خطاب لجميع الناس لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة، وهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فهم السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة، وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة، وأما أصحاب الشمال فهم فيها فهم أهل النار. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، على ابتداء وخبر في إيمان التعظيم كقولك زيد ما زيد، والميمنة يعتمد أن تكون مشتقة من اليمن وضد الشم، وتكون المشأمة مشتقة من الشوم، وتكون الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال، والذي الشماء هي الشمال، وذلك أن العرب تجعل الخير من اليمين والشر من الشمال، أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة اليمين وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال، أو يكون بأخذ الكتب باليمين أو الشمال. والسابقون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبر، وعلى وجه التعظيم كقولك أنت أنت، ولا معنى أن السابقين إلى الطاعة وهم السابقون إلى الجنة. وقيل إن السابقون الثاني صفة الأول أو تأكيد الخبر، أولئك المقربون. والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول، لأنه في مقابلة قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدأ بما بعده. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة الجماعة من الناس، والمعنى أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين، والأولون هم أول هذه الأمة، والآخرون هم المتأخرون من هذه الأمة. والدليل على ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفرقتان في أمتي. وذلك أن صدر هذه الأمة خير مما بعده، فكثر السابقون من السلف الصالح وقلوا بعد ذلك، ويشهد ذلك قول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وقيل إن الفرقتين في أمة كل نبي، فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولها ويقلون في يكثرون في أولها ويقلون في آخرها. وقيل إن الأولين هم من كان قبل هذه الأمة، والآخرين هم هذه الأمة. فيقتضي هذا أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة، وهذا بعيد. وقيل إن السابقين يراد بهم الأنبياء، لأنهم كانوا في أول الزمان أكثر مما كانوا في آخره، على سرور موضونة. سرور جمع سرير وموضونة المسوجة، وقيل المشبكة بالدر والياقوت، وقيل معناها متواصلة قد أدنى بعضها إلى بعض، متقابلين أي وجوه بعضهم إلى بعض. ولدان مخلدون، الولدان صغار الخدم، والمخلدون الذين لا يموتون، وقيل المقرطون بخلدات ويضربون من الأقراط ولو لا ظهر. لأكوام وبارك، الأكواب جمع كوب، وولنا وهو الذي لا أذن له ولا خرطوم يمسك به، ولا بارك جمع إبريق، وولنا الذي لا خرطوم ولا أذن يمسك به. وكأس مما ذكر في الصافات، لا يصدعون عنها ولا ينزفون إلى يلحق رؤوسهم صدع الذي يصيب من خمر الدنيا. وقيل لا يفرقون عنها، فهو من الصدع والفرقة، ومعنى لا ينزفون لا يسكرون. وفاكهة مما يتخيرون، وقيل يتخيرون ما شاء لكثرته، وقيل متخيرة أي مرضية. وحور عين قد ذكر معناه، وقل يا بالرفع على تقدير فيها حور، أو عطفا على الضمير في متكئين، أو على ولدان وبخفض عطفا على المعنى، كأنه قال ينعمون بهذا كله بحور عين، وقيل خفض على الجوار. كأمثال اللؤلؤ المكنون، شبين باللؤلؤ في البياض، وصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تعبير، لأنه أبعد عن تغير حسنه. وسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبيه، فقال: صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اللغو الكلام الساق كالفحش وغيره، والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسه ولا غيره، إلا قيلا سلاما سلاما انتصب سلاما على أنه بدل من قيل، أنه صفة له ومفعول به لقيلا، لأن معناه قولنا معنى السلام على هذا التحية، والمعنى أنهم يفشون سلاما فيسلمون سلاما بعد سلام، ويحتمل أن يكون معناه السلامة، فينتصب بفعل مضمع تقديره اسلموا سلاما. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذا مبتدأ وخبر، وقصد به التعظيم، فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده، ويحتمل أن يكون الخبر في سدر، ويكون مع أصحاب اليمين اعتراضا. والأول أحسن كذلك إعراب أصحاب الشمال في سدر مخضود، سدر شجر معروف قال ابن عطية، وهو الذي يقال له شجر أم غيلان، وهو كثير في بلاد المشرق، وهو في بعض بلاد أندلس دون بعض. المخضود الذي لا شوك فيه كأنه خضد شوك، وذلك أن سدر الدنيا له شوك، فوصف سدر الجنة بضد ذلك. وقيل المخضود هو الموقر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمل، فهو على هذا من خاض بدل الغصن إذا ثنى. وطلح منضود، طلح شجر عظام كثيرة الشوك، قال ابن عطية، وقال الزمخشري هو شجر الموز. وحكى ابن عطية هذا عن ابن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وطلح منضود بالعين، فقيل له: إنما هو طلح. فقال: ما للطلح والجنة؟ فقيل له: ونصلحها في المصحف. فقال: المصحف اليوم لا يغير. والمنضود الذي نضد بالثمر من أعلى إلى أسفل حتى لا يظهر له ساق. وظل ممدود نيم بسيط لا يزول، لأنه لا تنسخ الشمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير راكبها في ظلها 100 عام لا يقطعها، وقرأوا إن شئتم ظل ممدود وماء مسكوب. أي مصبوب، ذلك عبارة عن كثرته، وقيل المعنى أنه جار في غير أخاديد، وقيل المعنى أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب، لا مقطوعة ولا ممنوعة إلى انقطع عبان. وكفاكات الدنيا، فإن شجر الجنة تثمر في كل وقت ولا تمتنع ببعد التناول ولا بغير ذلك من وجوه المنع. وفروش مرفوعة هي الأسرة، وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة 500 عام، وقيل هي النساء وهذا بعيد. إن أشارهن الضبر لساء الجنة، فإن سياق الكلام يقتضي ذلك، ولم يتقدم ذكرهن، ولكن قد تقدم ذكر الفرش وهي تدل على النساء. وما من قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها، وقيل يعود على الحور العين المذكورة قبل هذا، وذلك معيد، فإن ذلك في وصف جنات السابقين، وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين. ومعنى إنشاء النساء، إن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقا آخر في غاية الحسن، بخلاف الدنيا فالعجوز ترجع شابة والقبيعة ترجع حسنة، فجعلناهن بكارا، روي أنهن دائمات البكارة متى عاود الوطا وجدا بكرا. عروبا جمع عرب، وهي المتوجهة إلى زوجها بإظهار محبته، وعبر عنه ابن عباس رضي الله عنه، ورضي أنهن لا وشك لأزواجهن. وقيل هي الحسنة الكلام، أترابا لأصحاب اليمين أي مساويات في السن مع أزواجهن، وروي أنهم يكونون في سن أبناء 33 عاما. ولأصحاب اليمين يتعلق بقول أشار أن على ما قال الزمخشري، ويحتمل أن يتعلق بأتراب، وهذا هو الذي يقتضي المعنى، أي أتراب لأزواجهن، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفرقتان من أمتي، وفي ذلك رد على من قال إنه من غير هذه الأمة. وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بخلاف السابقين، فإنهم قليل في الآخرين، وذلك أن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لقضية السلف، لفضيلة السلف الصالح. وأما أصحاب اليمين فكثير في أولها وآخرها، في سموم وحميم وظل من يحموم. السموم الحر الشديد، والحميم الماء الحر جدا، واليحموم هو الأسود، والظل من يحموم، والدخان في قول الجمهور. وقيل سرادق النار المحيط بأهلها، فإنه يرتفع من كل جهة حتى يظل لهم. وقيل وجبل في جهنم. وكانوا يسرون على الحنث العظيم، ما يسرون يدومون من غير إقلاع. والحنث هو الإثم. وقيل والشرك. وقيل الحنث باليمين، أي اليمين الغموس، أي إذا متنا لا يتمنى أنه إنكر البعد بعد الموت. وقد ذكرنا قراءة الاستفهامين في الرعد، آباؤنا في الصافات، أيها الضالون المكذبون، خطاب الكفار لقريش وسائر الكفار. فشاربون عليه، الضمير للمأكول، فشاربون شرب الهيم. وزن الهيم فعل بضم الفاء وكسرة الهاء لأجل الياء، وهو جمع أهيام، وهو الجمل الذي أصابه الهيام بضم الهاء، وهو داء معطش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يموت أو يسقم. والأنثى هيمة، وقيل جمع هايم وهايمة، وقيل الهيم الرمال التي لا تروى من الماء، وهو على هذا جمع هيام بفتح الهاء، وقرئ شرب بضم الشين. واختلف هل هو مصدر أو اسم المشروب، وقرئ بالفتح وهو مصدر. فإن كان كيف عطف قوله فشاربون على شاربون ومعناهما واحد، فالجواب أن المعنى مختلف، لأن الأول يقتضي الشرب مطلقا والآخر يقتضي الشرب كفء الكثير المشبه لشرب الهيم. هذا نزله من نزل أول ما يأكله الضيف، وكان يقول هذا أول عذابي، فما ظنك بسائله، فلولا تصدقون، تحضير على التصديق إما بالخالق تعالى وإما بالبعث، لأن خلقة الأولى دليل عليه. أفرأيتم ما تمنون، هذه الآية وما بعد تتضمن إقامة براهين على الوحدانية وعلى البعث، وتتضمن أيضا وعيدا وتعزيز النعم. ومعنى تمنون تقذفون المنية في رحم المرأة، أنتم تخلقون وأم نحن الخالقون، هذا توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن الله هو الخالق لا إله إلا هو. نحن قدرنا بينكم الموت، أي جعلناه مقدرا بأجال معلومة وأعمال منها طويل وقصير ومتوسط، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. المسبوق على الشيء والمغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه، ونبدل أمثالكم معنا ونليككم ونستبدل قوما غيركم، وقيل نمسخكم كلادة وخنازير، ونشئكم معنا ونبعثكم بعد أهلاككم، وفي ما لا تعلمون معنا وننشئكم في خلقة لا تعلمون على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه. فمعنى الآية أن الله قادر على يهلكهم وعلى أن يبعثهم، ففيها تعديل واحتجاج على البعث. فلولا تذكرون، تحضير على التذكر والاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وفي هذا دليل على صحة القياس. أنتم تزرعون وأم نحن الزارعون، المراد بزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام خلقته، لأن ذلك ممن فرض الله به ولا يدعي غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت، والمراد بحرث قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيها. وقد يقال لهذا زرع، ومن قول يعجب الزراع: ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الحطام اليابس متفتت، وقيل معناه تبن بلا قمح. فظلتم تفكهون أي تطرحون الفكاهة وهي المسرة. يقال رجل فكه إذا كان مسكورا منبسط النفس، ويقال تفكه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا، لأن الصيغة تتفاعل تأتي زوال الشيء كقول متحرج، وتأثم إذا زال عنه الحرج والإثم. في المعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاما. وقد عبر بعضهم عن تفكهون بأن معناه تتفجعون، وقيل تندمون، وقيل تعجبون، هذه معاني متقاربة. ونص ما ذكرنا: إنا لمغرمون بل نحن محرومون، تقدير تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطاما. والمغرم المعذب، لأن الغرام هو أشد العذاب، ويحتمل أن يكون من الغرم، أي مثقلون بما غرمنا من النفقة على الزرع. والمحروم الذي حرمه الله الخير، من المزه السحاب والوجاج الشديد المروحة. فإن كلا لما ثبتت اللام في قوله لو نشاء لجعلناه حطاما، وسقطت من قوله لو نشاء لجعلناه أجاجا. فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أغنى إثبات، وأولى إثبات أذار ما قرب الموضعين، والآخر أن هذه اللام تدخل للتأكيد، فإذا أدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب، فهذه الدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب، لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل. النار التي تورون أي تقطعون من الزراد، والزراد قد يكون من حجر ومن حجر وحديدة ومن شجر والمرخ والعفار. ولما كانت عادت العرب في زناد من شجر، قال الله تعالى: أنتم أنشأتم شجرتها، أي الشجرة التي تزند منها النار. وقيل أراد بالشجرة نفس النار، كان يقول نوعها أو جنسها، فاستعار الشجرة لذلك، وهذا بعيد. نحن جعلناها تذكرة تذكر بها لجهنم ومتاع المقوين، المتاع ما يتمتع به، يحتمل المقوين أن يكون من الأرض القوام. وهي الفياهي، فمعنى المقوين الذين دخلوا في القواعي. ولذلك عبر ابن عباس رضي الله عنه بالمسافرين، ويحتمل أن يكون من قول ما قول المنزل وإذا خلا فمعناه الذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام. ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين، فلا أقسم بمواقع النجوم لا في هذا الموضوع. وامثال زائدة وكان نزيلة لتأكيد القسم والاستفتاح الكلام نحو ألا وقيل نافية الكلام الكفار كأنه يقول لا صحة لما يقول الكفار. قال ضعيف الأول أحسن، لأن زيادة لا كزيادة معروفة في كلام العربي. ومواقع النجوم فيه قولان، أحدهما قول ابن عباس رضي الله عنه من نجوم القرآن إذا أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بطول 20 سنة فكل قطعة منه نجم، والآخر قول كثير من المفسرين إن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها ومساقطها وكذا مواضيع من السماء وكذا انكدارها يوم القيامة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه. وقوله لو تعلمون اعتراض بين المصروف وصفة فهو اعتراض، في اعتراض المقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم. وجواب القسم إنه لقرآن كريم، وأعاد الضمير على القرآن لأن معنى يقتضيه أو لأنه مذكور على قول من قال إن مواقع النجوم نزول القرآن في كتاب مكنون أي مصون، والمراد بهذا كتاب المكنون المصاحف التي كتب فيها القرآن أو صحف القرآن بيد الملائكة عليهم السلام لا يمسه إلا المطهرون. الضمير يعود على الكتاب المكنون، يحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله، لأن إلا أن هذا ضعيف لوجهين، أحدهما أن مس الكتاب حقيقة ومس القرآن مجاز، والحقيقة أولى من المجاز، والآخر أن الكتاب أقرب والضمير يعود على القرآن المذكور. فإذا قلنا إنه يعود على الكتاب المكنون، فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بيد الملائكة فالمطهرون يراد به الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب، ولا يخبرون أنه لا يمسه إلا هم دون غيرهم. وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي بيد الناس فيحتمل أن يرد بالمطهرين المسلمين لأنهم مطهرون من الكفر، أو يريد المطهرين بالحدث الأكبر وهو الجنابة الحيض والطهارة على هذا الاغتسال أو الحدث الأصل غير طهارة على الوضوء، ويحتمل يمسه خبر الله. نقول انك بعض عجب المنذر من قولك انها هي اللي كانت في السين عجب المنذر من قولك وان قلنا ان الكتاب المكنون هو المصحف. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان قلنا ان الكتاب المكنون هو وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي بأيدي الناس فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمين لأنهم مطهرون من الكفر، أو يريد المطهرين أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض فالطهارة على هذا الاغتسال، أو المطهرين من الحدث الأصغر فالطهارة على هذا الوضوء. ويحتمل أن يكون قوله لا يمسه خبرا أو نهيا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيا، وقال لو كان نهيا لكان بفتح السين. وقال المحققون إن النهي يصح مع ضم السين لأن الفعل المضاف إذا كان مجزوما واتصل به ضمير المفرد المذكر ضم عند التقاء الساكنين إتباعا لحركة الضمير، وإذا جعلناه خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار أو يكون خبرا بمعنى النهي، وإذا كان لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي لمسه إلا المطهرون أي هذا حقه وإن وقع خلاف ذلك. واختلف الفقهاء في من يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية، فأجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسه كافر لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهر، وإن أراد الطهارة من الحدث في الإسلام حاصل مع ذلك. وأما المحدث ففيه ثلاثة أقوال، الأول أنه لا يجوز أن يمسه الجنب ولا الحائض ولا المحدث حدثا أصغر، وهذا قول مالك وأصحابه، ومنع أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة، وحجته الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وقد احتج مالك بالموطأ بالآية على المسألة. ومن حجاتهم أيضا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. القول الثاني أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر، وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية، وحملوا المطهرين على أنهم المسلمون أو الملائكة أو جعلوا لا يمسه لمجرد الإخبار. والقول الثالث أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر، وحمل صاحب هذا القول المطهرين على أنه يراد به الطهارة من الحدث الأكبر، ورخص مالك في مسه على غير وضوء المعلم الصبيان لأجل المشقة. واختلفوا في قراءة الجنب القرآن، فمنعوا الشافعي وابو حنيفة مطلقا، وأجازوا الظاهرية مطلقا، وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة. واختلفوا في قراءة الحيض والنفساء القرآن عن ظهر قلب، فعن مالك في ذلك روايتان، وفرق بعضهم بين الكثير واليسير. أفا بهذا الحديث أنتم مدهنون، هذا خطاب للكفار، والحديث المشار إليه هو القرآن، ومدهنون معناه متهاونون. وأصل من المدانة ويدين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه مكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عطية المفسرون على أن الآية توبيخ للقائل في المطر إنه نزل بنوي كذا وكذا، فالمعنى تجعلون شكر رزقكم التكذيب، فحذف شكر لدلالة المعنى عليه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تجعلون شكركم أنكم تكذبون. وكذلك قال ابن عباس: إلا أنه قرأ تكذبون بضم التاء وبالتشديد كقراءة الجماعة. وقراءة علي رضي الله عنه بفتح التاء إسكان الكاف من الكذب، أي يكذبون في قول من نزل المطر بنوي كذا. ومن هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب، فأما من قال مطرا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرا بنوي كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن الكواكب تهجر في المطر، وأما مراعاة العوائد التي أجرى الله تعالى فلا بأس به، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. وقد قال عمر العباس رضي الله عنهما وهما غديقة. في الاستسقاء تلك عين غديقة. صلى الله عليكم. تلك عين غديقة. وقد قال عمر العباس رضي الله عنهما وهما في الاستسقاء: كم بقي من نوي الثريا؟ فقال العباس: العلماء يقولون إنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعة. قال ابن المسيب: فما مضى سبع حتى مطروا. وقيل إنما على الآية أن تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يقولون: إن آمنا به حرمنا الله رزقك، قولي بإن التبع الهدى ما كانوا تخطف من أرضنا. فأنكر الله عليهم ذلك وإعرابه أنكم على هذا القول مفعول بتجعلون على حذف مضاف تقدير تجعلون سبب رزقكم التكذيب، ويحتمل أن يكون مفعولا من أجل تقدير تجعلون رزقكم حاصلا من أجل أنكم تكذبون، وما على القول الأول فعراب أنكم تكذبون مفعول لا غير. فلولا إذا بلغت الحلقوم، لولا هنا عرض والضمير في بلغت للنفس، لأن سياق الكلام يقتضي ذلك، وبلوغها للحلقوم حين الموت والفعل الذي دخلت عليه لولا هو قوله ترجع رأي هل أردتم النفس حين الموت. ومعنى الآية احتجاج على البشر وإظهار لعزهم بأنهم إذا حضر أحدهم الموت لم يقدروا يردوا روحه إلى جسدي، وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون. وأنتم حينئذ تنظرون، هذا خطاب لمن يحضر الميت من أقاربه وغيرهم، يعني تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء، ونحن أقرب إليه منكم، يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بالعلم والطلاع أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح فيكون من قرب المسافة، ولكن لا تبصرون. إن أراد بقوله نحن أقرب الملائكة فقول لا تبصرون من رؤية العين، وإذا أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين لولا هنا عرض كالأولى، وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام والفعل الذي دخلت عليه لولا الأولى والثانية، قولوا ترجعونها أي هل أردتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين أي غير مربوبين ومقهورين، فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم. وترتيب الكلام: فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين، الضمير فيه كان للمتوفى، وكررون ما ذكروا في أول سورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف: السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون هناك، فروح وريحان. الروح الاستراحة، وقيل الرحمة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فروح بضم الراء ومعناه الرحمة، وقيل الخلود أي بقاء الروح، وأما الريحان فقيل أنه الرزق، وقيل الاستراحة، وقيل الطيب، وقيل الريحان المعروف في الدنيا يلقاه في الجنة، وفي قوله فروح وريحان ضربه من ضرب التجنيس، فسلام لك من أصحاب اليمين. معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين وسعادتهم والسلام، ويحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحية، والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد أصحاب اليمين، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فالسلام بمعنى السلامة، والمعنى سلام لك يا محمد منهم أي لا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب، وإن كان الخطاب لأحد أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحية، والمعنى سلام لك أي تحية لك يا صاحب اليمين من إخوانك وهم أصحاب اليمين أي يسلمون عليك، فهو كقوله إلا قيلا سلاما سلاما، أو يكون بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين، ثم يكون قوله من أصحاب اليمين خبر ابتداء مضمن التقدير وأنت من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين يعني الكفار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة فنزل من حميم، من النزل أول شيء مقدم للضيف، إن هذا لهو حق اليقين، الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال الخلق في الآخرة. وحق اليقين معناه الثابت من اليقين، وقيل إن الحق واليقين بمعنى واحد، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك مسجد الجامع، واختار ابن عطية أن يكون كقولك في أمر تؤكد، وهذا يقين اليقين، أو صواب الصواب بمعنى أنه نهاية الصواب. فسبح باسم ربك العظيم لما نزلت هدرات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح باسم ربك العلى، قال عليه السلام اجعلوها في سجودكم، فلذلك استحب مالك وغيره أن يقول في السجود سبحان ربي العلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم، وأوجبه الظاهرية، ويحتمل أن يكون معنى سبح لله سبح الله بذكر أسماء والاسمون جنس الأسماء، والعظيم صفة للرب، أو يكون الاسمون واحدا والعظيم صفة له، فكان أمر ويسبح بالاسم العظيم، ويريد هذا ويشير إلى اتصال سورة الحديد بها وفي أولها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد، وروي أن الدعاء بعد قراءته مستجاب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الواقعة، فقال رحمه الله في مطلعها: روى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الواقعة لم تصبه فاقة أبدا. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وغيره، وهو حديث ضعيف. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى: خافضة رافعة، ذكر في ذلك قولين. القول الأول المراد أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواما إلى الجنة، وهذا هو الراجح، وقيل هي عبارة عن هولها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون، وأورد حديثا قال: وسالة سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبيه، قال: صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي. هذا حديث أخرجه الطبري وإسناده ضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وطلح منضود، الطلح شجر عظام كثير الشوك، وقيل وقال الزمخشري الموز، وهذا مروي عن جماعة كثيرة من السلف. قال: وحكى ابن عطية عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وقرأ علي بن أبي طالب: وطلع منضود بالعين، فقيل له: إنما هو وطلح، فقال: ماذا الطلح والجنة؟ فقيل: أنصلح في المصحف؟ فقال: المصحف اليوم لا يغير. وهذا ضعيف كما سبق معنا أن كل هذه الآثار التي جاءت عن الصحابة أن في المصحف تغيير أو فيه خطأ فهي آثار ضعيفة لا يثبت منها شيء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ذكر فائدة نفيسة، قال: وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة كبيرة من الأولين وجماعة، بخلاف السابقين فإنه قال: وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لماذا؟ لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها، فالسابق أفضل من صاحب اليمين، فهم في أول الأمة كثير لكن في آخرها قليل، والله المستعان. ثم قال في قوله تعالى: فشاربون شرب الهيم، والهيم ذكر في معناه قولين، الأول أنها الإبل العطاش، والهيام هو داء يصيب الإبل فتشرب من الماء وحتى تموت وتهلك، ولا يرويها شيء، لما وهو موجود إلى اليوم ويعرفه الناس الذين عندهم الإبل، فإذا أصابها هذا المرض فيقول لها الإبل أنها لا فائدة منها، لا يعالجونها، لأن الهيام لا علاج له، تبقى حتى تموت، نسأل الله السلامة والعافية. فشبههم بالإبل في شربهم الذي لا فائدة منه، لأنهم يشربون من هذا الحميم. وقيل الهيم الرمال، وهذا القول الأول هو الراجح والأقوى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: من المزن، لو في قوله تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء جعلناه أجاجا. قال: وسقطت لما ثبتت الواو في قوله لو نشاء لجعلناه حطاما، لما ثبتت اللام لجعلناه، وسقطت من قوله لو نشاء جعلناه أجاجا. والجواب من وجهين: الأول أنه أغنى إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا لقرب الموضع، والثاني وهو الأقوى والأول محتمل، أن هذه اللام تدخل للتأكيد، فأدخلت في آية المطعوم دون الآية المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب، لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل. ثم قال في قوله تعالى: في مواقع النجوم، في قولان: أنها نجوم القرآن، والثاني وقول المفسرين أنها النجوم المعروفة، وهذا وقول الجمهور هو الأرجح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله ذكر حكم مس المصحف، وذكر مسائل نفيسة، ومما ذكره اختلفوا في قراءة الجنب، مجرد القراءة الراجح أن الجنب يمنع بخلاف الحائض. اختلف في قراءة الحائض والنفساء، والراجح أنه يجوز الحائض والنفساء القراءة دون المس، دون مس المصحف، لأن الحيض والنفاس يطول وليس إزالته بيد المرأة، بخلاف الجنب فإن من أراد أن يقرأ عليه أن يذهب ويغتسل ثم يقرأ. ثم قال في قوله، ثم قال بعد ذلك: والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكواكب تأثيرا في المطر، كقوله إذا وأما مع مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بأس، كقوله إذا نشأت بحرية ثم تشامت إلى آخر ذلك. هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه بلاغا، وقوله إذا نشأت بحرية أي إذا ظهرت السحابة من ناحية البحر وارتفعت، وقوله ثم تشاعمت أي اتجهت نحو الشام، والشام يكون شمال المدينة، وقوله فتلك عين غديقة أي ماء عين غديقة أي غزيرا كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يحتمل قرب نفسه سبحانه وتعالى أو قرب الملائكة، والراجح القول الثاني وأن المراد بهذا القرب قرب الملائكة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فروح وريحان، والقراءة الثانية فروح، وهم قراءتان متواترتان. قال: ضرب من ضروب التجنيس، والتجنيس كما سبق أن تجيء كلمة تشارك تجانس كلمة أخرى في بعض الحروف أو في كامل الحروف على أنواع التجنيس. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. قال: ويحتمل أن يكون سبح الله بذكر أسمائه، أو يكون الاسم هنا واحدا والعظيم صفة، فكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم. وبهذا بحمد الله نكون وصلنا إلى ختام هذا المجلس، ونستكمل القراءة في غدا بإذن الله. ونبدأ في ختام هذا المجلس على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله من علينا بحمده وفضله في إنهاء سبعة تفسير 27 جزءا من هذا التفسير النافع، وهو من التفاسير المتوسطة ليست من المختصرة، بهذه المدة الوجيزة وبهذا الوقت الوجيز الذي نقرأ فيه. والأمر الثاني أننا سنواصل في البقية، لأن بقي عندنا تقريبا ثلاثة أجزاء وشيء يسير في الأيام القادمة من يوم غد الثلاثاء حتى نختم، قد نحتاج إلى خمس مجالس أو أقل بمجلس أو أكثر بمجلس. الشاهد أننا سنواصل حتى نختم، ويكون موعد الدرس في العشر الأواخر من الساعة 11 كبدايته إلى الساعة 12:30 فقط، يكون الدرس ساعة ونصف لأجل قيام الليل. وأحث نفسي وإخواني على مواصلة الحضور حتى يحصل لهم دراسة الكتاب كاملا، وحتى من يعتكف يأخذ معه كتابه، فإذا جاء وقت الدرس حضر الدرس ثم واصل اعتكافه، وهذا من أعظم ما يتقرب به العبد لربه وهو العلم. ومن أراد أن يصلي فعليه أن يصلي من بعد المغرب حتى وقت الدرس، ومن بعده حتى الفجر، ويفتح الله عليه. وقد كان لبعض مشايخنا دروس في العشر الأواخر في ليلها، وكذا موجود هذا في سير العلماء لهم شيء من هذه الدروس، وهو والله الحمد خير وشغل بالقرآن. فنواصل بإذن الله كما سبق الأيام القادمة ونختم هذا التفسير النافع. والأمر الثالث أجيب على الأسئلة، على ما سبق من أسئلة في الدروس الماضية، حتى يكون جميع ما جاء قبل العشر الأواخر أجيب عنه. يقول الأخ سؤال الأول: يعني هل من الفائدة أنه قال ما جعل لرجل، ما قال الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، ولم يذكر النساء؟ لأن النساء إذا حبلنا أي حملنا يكون في جوفهن قلبين، هذا ذكر بعضهم وذكروا أن هذا من الإعجاز العلمي وهو مما يستأنس به. وقيل أن الخطاب موجه للرجال والنساء، فيدخلن النساء لأن النساء شقائق الرجال. السؤال الذي يليه يقول في قوله تعالى: إن من المجرمين منتقمون، وضع الطاهر موضع المضمر ليصفهم بالإجرام، ألا يمكن أن يقال أنه ذكرهم بهذا ليبقى الوعيد مختصا بمن بقي متصفا بهذا، وأما من تاب منه تاب الله عليه، فمن تاب فإنه يخرج من هذا الوعيد بنصوص أخرى ومنها آيات وأحاديث، والذي يظهر وما ذكروا أن هذا وضع الظاهر وضع المضمر لتوبيخا لهم. السؤال الذي يليه يقول: لما يقول المصنف ويحتمل، هذا سؤال مهم، هل يقصد بهذه اللفظة عدم الترجيح أو يقصد اختلاف تنوع؟ لا يلزم من قوله ويحتمل الترجيح ولا اختلاف تنوع، فقد يذكر المصنف قولين يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا ثم يرجح أحدهما، فهذا لا، وقد لا يرجح، فلا يلزم، فليس له طريقة في ذلك. السؤال الذي يليه يقول: تفسير الإيجي هل ينصح به في هذه المرحلة؟ تفسير الإيجي من التفسير الجيدة النافعة، ويفاد منه مع الانتباه لما فيه من التأويلات، وأمثل تحقيق له تحقيق الأستاذ صلاح الدين مقبول. وتفسير الإيجي اختصره من معالم التنزيل البغوي ومن الوسيط الواحدي ومن تفسير ابن كثير ومن تفسير الكشاف وتفسير البيضاوي، فذكر هذا المصنف، فيفاد منه، لكن يستفيد منه من استكمل دراسة ما سبق ما ذكره العلم في التدرج، كن درس الجلالين، درس ابن سعدي، درس النسفي ثم يدرس، لكن أن يقفز إليه وهو لم يدرس الجلالين فهذا ينبغي، من درس هذه الكتب وأراد أن يدرس كتاب في مستواها لمراجعة المعلومات ولإضافة بعض الشيء فلا بأس. السؤال الذي يليه يقول: قال كيف الجمع بين قول المصنف أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها وقول النبي أنا أول من يقرع باب الجنة؟ الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن للجنة يقرع الباب الظاهر الذي يكون، ثم إذا دخل الناس ففي الجنة لهم أرف ولهم أبواب كما هو معلوم من مساكن الخلق، لها باب يدخل منه، وإذا دخل يكون في من وراء ذلك أبواب، فلعل المقصود تلك الأبواب التي تكون والمساكن. السؤال الذي يليه يقول: كيف يقول أشكل علي في قوله تعالى القاعدة فلما رجعوا إلى أبيهم، القاعدة التي سبق ذكرها في قصة فلما في قصة يوسف، فلما ولما كيف تضبطها؟ أنه إذا كان تعقب الحدث مباشرة يأتي بفلما، إذا كان في استرخاء وعدم تعقب يأتي بلما. يقول فلما رجعوا إلى أبيهم، وحسب ما فهمت أن هناك مدة طويلة، لا، المقصود بعد رجوعهم له من مصر فرموا عليه هذا القميص، ولم يكن هناك أو أخبروه ولم يكن هناك مهلة بين رجوعهم وإخبارهم، أنت لا تنظر إلى أن الرجوع احتاج وقت طويل، هذا الرجوع حدث والإخبار حدث آخر ورمي القميص حدث آخر، فيقارن بين هذا وهذا، هل لما رجعوا إلى أبيهم مكثوا عدة أيام ثم بعد ذلك أخبروا أو أخبروا مباشرة؟ هذا المقصود، التوالي بين الأحداث، لا أن يكون الحدث في نفسه له مدة طويلة. السؤال الذي يقول: يا معشر الجن والإنس، في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ألا يستدل به على أن من الجن رسل؟ لا يلزم، لأنهم من جميعهم لا من مجموعهم، لا من المراد هنا من مجموعهم لا من جميعهم. السؤال الأخير يقول: هل أسماء السور توقيفية؟ اختلف فيه العلماء، ومذهب الجمهور أنها توقيفية، هو الذي اختارها ابن جرير الطبري والزركشي والسيوطي وغيرهم، وسبق بحث هذه المسألة في أكثر من تفسير. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.